صوتنا يوصلكم على 107.4 واصواتكم توصلنا على 76-641-406 وتنجموا تتابعونا على radio-trois-zeres.org. مشاغل الجهة، تساؤلات المواطن، متابعة الأهم الأحداث في برنامج 90 دقيقة. 90 دقيقة، ريبورتاجات، استضافات، حوارات ونقاشات كل نهار ثلاث وخميس على راديو رقيب الثورة. الخميس 14 جانفي، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في راديو رقاب الثورة. يتجدد اللقاء في عدد جديد من برنامج 90 دقيقة عبر موجات راديو رقاب الثورة. تحياتي لكل من يسمع فينا ويتابع فينا على الموجة 107.4 واللي يتابع فينا على السيت متاعنا www.radio-trois-zeres.org. هذا صوت كيلاني ومهني من وراء الميكروفون، يحييكم وين ما كنتم وإن شاء الله تعدوا معنا 90 دقيقة طيبة. كما عودناكم في برنامج 90 دقيقة برشا مواضيع نتناولوها، نجيبوا ضيوف اللي نجموا يعطوا الإضافة إن شاء الله للسادة المستمعين، برشا مواضيع تمس مواطنينا داخل مدينة الرقاب. اليوم اخترنا باش نحكوا ثقافة، اليوم اخترنا باش نحكوا تظاهرات ثقافية، اليوم اخترنا إن باش نركزوا برنامج 90 دقيقة على قطاع الثقافة في الرقاب وخاصة وعامة في تونس بصفة عامة. هذاك علاش اليوم موضوع حلقتنا لي برنامج 90 دقيقة اليوم الخميس 14 جانفي 2016، باش نحكوا على تقييم الدورة الخامسة ليوم الشهيد ذكرى 9 جانفي برقاب، ايضا باش نحكوا على الاضراب المنتظر اللي باش يصير، معناها باش نبذوا عوان الثقافة بتاريخ 26 جانفي الجاري. كل عام وانتم تنفسوا حرية، كل عام وانتم عايشين الثورة، كل عام وانتم أصواتكم حرة. راديو رقاب الثورة يفتح لكم المجال باش تتفاعلوا معنا على 76-641-406، أيضا تنجموا تخلوا كومنتاريتكم كل تفاعلاتكم عبر الباج فيسبوك راديو تروازير. ما دمت نحكي على الثقافة وباش نحكي على دار الثقافة برقاب، سعيد باستقبال السيد عبد الباقي عبيدي مدير دار الثقافة برقاب. مرحبا بك سي عبد الباقي في برنامج 90 دقيقة عبر موجة راديو رقاب الثورة. مرحبا، يعطيكم الصحة، مشكور. اكيد ومستمعينا الكرام، باش نذكركم بالضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا تباعا، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الشعر المعروف محمد اجليلي، ايضا باش يكون حاضر معنا الكاتب عام لنقابة تعاون الثقافة السيد مفتاح الوناسي، ايضا باش يكون حاضر معنا السيد يوسف بن ابراهيم مدير ديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، وايضا الاستاذ والفنان التشكيل المعروف في مدينة الرقاب الاستاذ سالم كدوسي، هو ايضا باش يكون حاضر معنا. انتم زادة كما قلت 76-641-406 هو اللي باش يكون حاضر معنا، معناها هو اللي باش يخليكم حاضر معنا عبر الهاتف عبر المباشر، وكل التفاعلات تصلنا عبر الباج فيسبوك راديو تروازير. نبدأ بالحوار مع السيد عبد الباقي. سيد عبد الباقي، اليوم الخميس 14 جانفي، ايش يعني 14 جانفي بالنسبه للسيد عبد الباقي؟ 14 جانفي هو يوم التحرر بالنسبه لنا، لانه ما احنا في نورمالمون في تونس وفي الوطن العربي، لان الثوره هذه تقريبا تسربت الوطن العربي الكل. علاش سميناه يوم التحرر؟ بالنسبه لنا عيد الثوره ويوم الثوره هو 17 ديسمبر، وبالنسبه لنا بصفه خاصه هو 9 جانفي بصفه معناها محليه، لكن يبقى ديما 17 ديسمبر هو التاريخ الفاصل والمحطه الفاصله في الثوره التونسيه والثورة العربية والثورة العالمية بصفة عامة. ويوم التحرر هو 14 جانفي انطلاق الحرية وانطلاق الشعب التونسي في قول كلمته بكل حرية وبكل طلاق. سيد عبد الباقي، برشا قالوا انه معناها التاريخ يوثق ببدايات وليس بنهايات، وقال برشا معناها شفنا مواقع التواصل الاجتماعي الايامات هذه فما حركية برشا من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا 17 ديسمبر تاريخ تحرير بلادي، وتاريخ 14 جانفي هو تاريخ هروب جلادي. نعم، هو 14 جانفي هو تاريخ هروب الجلاد، ولكن نحن بالنسبة علاش نقوله يوم التحرر؟ هو الثورة تؤرخ ببدايتها كما قلت، وهذا تقريبا متعرف عليه في العالم الكل، حتى الثورات الأخرى، الثورة الفرنسية أو الثورة البولشيفية أو الثورات الأخرى الكل. علاش نقوله بداية؟ لأن ساعات تنطلق من حادثة بسيطة، ساعات من واحدة معناها ضرب واحد من جنسية أخرى، من أي حركة حتى بسيطة ويأرخوا بها كمام. لكن نحن 17 ديسمبر هو حدث تاريخي هام، هو حدث معناها حرق نفسه محمد البوعزيزي. إلى جانب هذا هو علاش حرق نفسه؟ يعني من أجل الشعارات اللي ترفعت في الثورة، حرق نفسه من أجل الحرية والكرامة ومن أجل الشغل ومن أجل التهميش، وخاصة جاء من بقعة هي تعاني التهميش، وباعتراف الكل حتى في الدستور اعترفوا النواب الأفاضل أنه ثم تهميش، وأقروا لها بالتمييز الإيجابي اللي مالوريزمون معناها مازال ما جسد شيء على أرض الواقع. التمييز الإيجابي نشوفه فيه، لكن ثم اعتراف أنه تهميش، وثم اعتراف أنه الحدث اللي صار وحرق نفسه بوعزيزي، شهيد بوعزيزي، لأجل هالحاجات هذه. ألور ما نعرفش أن ثم نية مبطنة، أنا ما يحبوش يعترفوا به، بورتون حطوه في الدستور. الثورة هي تاريخ 17-14، لكن يقروا كان ب 14 عيد وطني. وهو الاحتفالات أيضا المعنى اللي تقام سواء على مستوى رسمي أو على مستوى كما نقوله نحن الولايات بتاع الواجهة، اللي تعطي دايما صورة الواجهة في البلاد، سواء مهرجانات دولية أيضا، عديد التظاهرات اللي توكبها كل وسائل الإعلام. سي عبد الباقي، أكيد وقت اللي نشوفه الدورة الخامسة لمهرجان الحرية والكرامة، كانت الكلمة لكل المنظمين وكل المشرفين يقولوا يجب الاعتراف ب 17 ديسمبر كعيد وطني وليس كمعناها مناسبة جهوية تحييها فقط ولاية سيدي بوزيد. هذا صحيح، لأنه نحن كان لاحظتوا على مستوى وطني ما ثم حتى مظهر من مظاهر الاحتفال، ما ثم حتى مظهر من مظاهر معنى الاعتراف بالتاريخ هذه. كنشوفوا في كافة معناها جهات البلاد الناس تخدم عادي، يعني ما ثماش حتى معناها مظهر من مظاهر الاعتراف، كسوا على مستوى معارض احتفاليات ما ثماش، ناس تخدم عادي ويجي باش تعرف أنه ثم نية لترسيخ 14 جانفي وما ثماش نية لترسيخ 17 ديسمبر. هو أنه حتى المطالبة بالبرامج أو مطالبة بالاحتفاليات كسوا باش معناها اعطونا مطالبكم، او كسوا ابعثونا شنو عملتوا، يعني كان البرنامج او التقرير في على مستوى الجهات او المركز. ما ثماش حديث على 17، فقط على 14، وفقط على حتى في مستوى الإعلام. أنتم إعلام محلي مشكورين وبصدق معناها، وحتى على المستوى الجهوي، لكن على مستوى وطني احنا شفنا في الإذاعات ولا التلفزيات ما عدا بعض الريبورتاجات اللي قصيرة شفناها في نشرات الأخبار. نعم. فما نشرة دوم 26 دقيقة، شفنا ريبورتاج يدوم دقيقة فقط على ذكرى 9 جانفي، اللي باش بعد شوية باش نحكوا على تقييم الدورة وباش نحكوا على كل ما جاء في الدورة. معناها ريبورتاج دقيقة من الجيمش يعطي الحظ الكافي للمشرفين. نعم. لكن في المقابل يجي نشوفوا في 14 بلاتوات مفتوحة في كل التلفزيات تقريبا، وفي كل الإذاعات بلاتوات مفتوحة، كسوا تذكيرا بالأحداث أو البروسيس بتاع الثورة، كسوا في ليلة 14، كسوا في هروب الجلاد، كسوا يعني بلاتوات مفتوحة وبرامج واحتفاليات. حتى في بعض التلفزيات اللي شفتهم تقريبا يجيبوا معنا بزوز ثلاثة فرق في نفس السهرة، معناها هذية معناها اعترافا بأهمية المحطة. لكن احنا مشنا مطالبين، ما نطالبوش بأنه 14 وحده و 17 وحده، أما نطالبوا بالعدل كيف كيف كيف. وهذا المحطة إخويا 17 ديسمبر لو مينيموم دي شوز، أنه تعترف على مستوى الإعلام على الأقل، وهذا أقل ما يمكن. لكن الأهم ديما نطالبوا به أنه يعترف به عيد وطني. ولو كان جات السلطة يعني اللي على رأسهم رئاسة الحكومة هي تراسل كسوة المؤسسات العمومية كسوة الإعلام أنه هالمحطة هذه لازم تبرمجوا فيها حاجة، الناس تبرمج، لكن هم ما يطالبوش. المهم عندهم 14، احنا 14 نعترفوا به ونتبنوه، لكن نطالبوا ديما ب 17 طالما ما أقروش عيد وطني ويوم رسمي للثورة ويأرخوه بالصحيح، رانا باش نبقوا ديما نطالب. سيد عبد الباقي الأستاذ القانون الدستوري المعروف قيس سعيد كان أكد وقال في مثل هذا اليوم أراد كثير الصعود مع سيد ذكر ما حبش نذكر اسمه في الطائرة، لكن الوقت داهمهم فأصبحوا مناضلين. نعم والله كلامه صحيح، وكما قلت حتى التفصيلة ما عنديش شكون أراد صعود الطائرة نعم أم لا، ولكن الأكيد أنه ثم برشا حتى قبل بيوم على الأقل قبل بيوم خرجت برشا مظاهرات لش يعني الناس اللي النجم نسميهم أنا عبيد السلطة واللي في دمهم ما ينجموش يعترفوا ما يحبوش يعيشوا كان وراءهم سلطة وكان ثم شكون يأمرهم، هذو ما خرجوا يهلوا بإنجازات السيد الرئيس وأنه هذايا هل الأرواح اللي ماتت وهل البوعزيزي ماله إلا ما نعرفش هكا مع حركة احتجاجية وماله إلا عدم اعتراف بالجميل وهذا ما ندري شنو هما بيديهم بعد 14 خرجوا نصبوا رواحهم ثورجية وهم حماة الثورة وناس، وهو رو بالنسبة لي أنا ما يستغربش من الأنواع هذه، إنسان ما يحملش حتى مبادئ يعني هو وين القوة وين هو، لأنه هو عبد للقوة ويحب ديما يكون ضعيف، يعني طالما هو متملق يعني وانتهازي ووجهه ما نعرفش احنا نقوله بالعامية وجهه من تالي ديما اليوم مع السلطة اللي كانت قائمة غدوة السلطة انتهت يصبح نشوف فيهم في تشكيلات حزبية جديدة أغلبيتهم التشكيلات الحزبية الحاكمة والقوية نسبة كبيرة منهم نسبة وهذا كبيرة هو الشيء اللي خلى المواطنين في ولاية سيدي بوزيد دائما مع كل تاريخ 14 جانفي من كل عام يحتجوا دائما يقول لك ماناش مسلمين ماناش أيسين، يقول لك ويني أهداف الثورة، فمشكون يقول لك أهداف الثورة طلعت أرجو، فمشكون يقول لك أهداف الثورة ما ثماش أصل، فمشكون قال لك فمشكون حاب يتحامل على التاريخ وحاب يزيف التاريخ. اليوم شفنا معناها كل مكونات المجتمع المدني في ولاية سيدي بوزيد أمام مقر الولاية، أيضا عديد النقابيين عديد النشطاء السياسيين كانوا قاموا بمسيرة احتجاجية اليوم في سيدي بوزيد، قالوا احتجاجا على أول حاجة تاريخ 14 جانفي معناها عدم توثيق 17 ديسمبر كتاريخ معناها بداية الثورة وجعلوا عيد وطني، أيضا احتجوا قالوا تاريخ 14 جانفي ما لحد الآن ما شفنا منه حد شيء في مدينة ترقاب وفي ولاية سيدي بوزيد بصفة عام. والله صحيح، وإحنا بالنسبة لنا نفرح كذا لا ثم احتجاجات بالمعنى الإيجابي، معناه مش احتجاجات للهدم، لكن طالما ثم نفس احتجاجي وطالما ثم ناس الطالب وطالما ثم ناس كسوة بمطالب ثورة أو بالتاريخ أو بكل ثم رأوا بحول الله لن يموت هذا المطلب ومضاع حق وراءه طالب، معناها إحنا نطمنوا شوية أنه باش يجي نهار والتاريخ هذا يترسخ، لكن ما من مستمع وين طالما 5 سنين وإحنا نطالبه في الإذاعات في المحطات 9-17 في ديما نطالبه في الإعلام في على مستوى محلي على مستوى مركزي حتى تقريبا المطالب هذه وثقوها برشا مرات في مطالب رسمية على مشيت حتى المجلس النواب، ما نعرفش فيش ينتظروا أو يقنعونا على الأقل. أكيد سيد عبد الباقي دائما لو ليلة السادة مستمعين عبر الهاتف زميلتي مرام مشكور هي تمن لنا البث تقول لي عنا اتصال هاتف يا لو عسلامة. عسلامة أخويا. مرحبا بك أخويا الغالي. أهلا وسهلا مرحبا بك. شكون معايا؟ عمر عيوني. مرحبا بك المستوى الوفي عمر عيوني دائما تدخل معنا، مرحبا بك يا عمر. يعيشك بارك الله فيك ومرحبا بضيوفك كل المستمعين كل شيء. يعيشك أخويا عمر، اليوم موضوعنا هو معناها التقييم للدورة الخامسة ليوم الشهيد برقاب، أيضا باش نحكي بعد شوية على الضرب منتظر لعوين الثقافة، حبينا في إطار في مداخلة أولى نحط التاريخ في إطار ونرجع بالذاكرة ل 14 جانفي 2011. احنا باش نبدأ بتقييم الدورة الخامسة تاع احتفال بيوم الشهيد. بصراحة هي معناها احنا تو كنا نحكوا على كنتوا تحكوا انتم على 17 ديسمبر 14 جانفي. هي الوزارة والدولة بصفة عامة ما همش معناها عاطين قيمة للتواريخ هذوما زوز. معناها اللي نقولوا احنا لتاريخ 17 ديسمبر. تو كما تظاهرت نتاع الركيبة هذه نتاع معناها الدورة الخامسة. أنا كل مرة فات وقت اللي حضرت شوية في الأخر صحيح فما دورة أما نحس ماهيش معناها تلمو منظمة اللي هي ترتقي المستوى تولي تظاهرة. علاش؟ أنا نأكد للناس اللي قاموا بالتظاهرة هذه هم ناس معناها معناها خذوا مواردهم الخاصة معناها أنا ما نظنش اللي الدولة تكفلت معناها بالتنظيم ولا باش تدعمهم ماديا ولا بوسائل أخرى يمكن الأمن اللي يحضر. أنا كنت نتصور اللي يكون تظاهرة تكون منظمة أكثر ويكون معناها تكون تظاهرة غنية وفيها برشا برامج تكون أحسن شوية فهم تساؤلك سيد عمر أكيد بس تسمعنا برشا كلام باش نقولوه من بعد شوية. سيد عبد الباقي هو مازال حاضر معنا ومعناها وكان تساؤل ثاني 14 جانفي 2011 ايش يعني لك أنت كمواطن؟ والله شوف شو هو 14 جانفي راهو راهو خلاصة وإلا نقول احنا ثمرة نتاع النضال الشرارة الكبيرة نتاعو في 17 ديسمبر وقت اللي وقت اللي بعزيزي الله يرحمه وقت اللي صارت الحكاية راهو نضال 14 جانفي راهو هو ثمرة معناها هو نتيجة نهائية وما كانش بداية انطلاق نتاع ثورة خاطر وقت تسمي انت تسميه عيد الثورة ولا عيد النصر ولا ما عرفش عيد شنو باش يسموه معناها التوانسه يحتفلوا به. احنا لو نحكيك حاجه من سيدي بوزيد والقصرين والجنوب الكل راهو من التاريخ من عهد البيات لحد الان ديما معناها الاستعمار شكون خرجوا الاستعمار خلال هنا معناها سيدي بوزيد والقصرين والفرشيش وماشر وكلهم التاريخ اللي نعرفوه هم اللي قاموا الاستعمار في الاخر يجي يقول لك او نعرفش شكون يسمى ما غير ذكر اسامي معناها يقول لك راهو هو اللي الذي طرد الاستعمار. نحن في سيدي بوزيد كيف كيف معناها ناس ماتت في بوزيان وماتت في الرقاب وماتت في المكناسي وماتت في المعتمديات الكل ومن بعد يجي يقول لك هكا هكا شنو يحتفلوا بالثوره نتاعهم معناها واحنا ناس مغيبين معناها في التاريخ راهو من بكري مش من تو. وبصراحه هي بكري نقولوا ثم ناس عندها ضغوطات وناس ما تنجمش تتكلم على على تاريخ بلادها لكن تو من الخوف كان من ربي معناها الناس يلزمها المثقفين والناس اللي عندها علاقه كبيره في التاريخ وفي وفي الثقافه في الواحد اذا كان ما نفكوش احنا معناها نأرخوا ثورتنا صحيحه راهي من بعد مدري تكتب في الكتب وتتقرا للصغار اللي هي 14 جانفي و17 ديسمبر هذه تتذكر يمكن تيتر ونتعدوا عليه مرور الكرام. سيد عمر كنت استشهدت قبيله شويه بقوله الاستاذ الدستوري القانون الدستوري قيس سعيد قال في مثل هذا اليوم اراد الكثير الصعود مع بن علي في الطائره لكن الوقت داهمهم فاصبحوا مناضلين. يا ودي احنا هنا في الرقاب سامحني انا راني حاضر في الليالي اللي نقول لهم الليالي السود خاطر هم جو في الليالي السود بالحق معناه في البرد وفي الدنيا انا حاضر هنا في الرقاب فما ناس وقت اللي قبل كنت اتذكر نهار 13 من قالوا راهو هرب ومن بعد قالوا لا ما هربش وناس تضرب بالدربوك وتضرب معناها في الرنفوا وناس تقيس في اسامي بعضها بالحق ثم ناس مش ما طلعتش في الطياره ثم ناس تمنت اللي هو راهو مشى عمل عمره ورجع لكن الحمد لله احنا معناها شعب تونس التف بنا ربي ومتاب الى رجعه. اكيد دمت مستمع وفي لراديو رقابة ثورة خليك تسمع فينا اكيد برشا حديث وبرشا متداخلين بعد باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله تعادوا معنا 90 دقيقة طيبة ان شاء الله. سيدي مرحبا بسلامة باي باي. نبدو توا ندخلوا الى معناها البرنامج نعطوكم اللي كان تسطر بالنسبه للدوره الخامسه لدوره معناها اليوم الشهيد 9 جانفي الحصه الصباحيه بدات 8 بافتتاح التظاهره ميساج قبل ما نبدو في تظاهره 9 جانفي زميلتي مرام تقولي عن اتصال هاتفي. الو على السلامه. على السلامه سكين. مرحبا بك خويا الغالي. وبيك اليوم يبتدي بالصبح لا بالغروب ومعنى والثورة تؤرخ معنى بالبداية لا بالهروب. احنا علاش انا هذا نقوله اليوم اليوم يوم يوم الهروب ليس يوم الثورة خاطر الثورة هي معنى المولود معنى يتقيد في الحالة المدنية يوم ولادته لا يوم وفاته. اكيد اكيد جدا وهذا هو اللي احنا زاد نوصله لكم ونحبه ونعترفه به انه التاريخ تتقيد بالبدايات وليس بالنهايات. لازم يتقيد لازم يتقيد يا سي كيلاني راهو ما انا قلت لك اليوم يبتدي بالصبح لا بالغروب. باهي سي بالغروب معناها وش اسمه والتاريخ معناها ببدايته لا بنهايته. سي طاهر صالحي كنت تابعت الدوره الخامسه لاحياء ذكرى يوم الشهيد في الرقاب ولا؟ لا تابعته كان عبر المذيع. وحسب كل الفقرات اللي كانت موجوده تقييمك انت للدوره الخامسه؟ هات نبدو معك انت رائعة. الو قلت لك تقييمك انت للدورة الخامسة. الو وين نسمع فيك انقطاع الاتصال الهاتفي. برشا مستمعين سيد عبد الباقي قلت لك نبدو نحكو على البرنامج الدورة الخامسة. العباد الساعة متحملين برشا على تاريخ 14 جانفي، يقول لك تاريخ هروب الجلاد وليس تاريخ الثورة. معناه يأكدوا كلامنا اللي كنا نحكو فيه. نعم، تاريخ 14 جانفي هو كما ذكرنا أنه تاريخ الهروب، وعندهم حق في هذا وحكينا فيه. احنا ان شاء الله يستمعونا السلطات المعنية والسلطات الرسمية اللي تطبق. احنا ما حاجتنا بشيء، حاجتنا تطبقوا كان الدستور. الدستور أرخ للثورة 17-14 على الأقل، على الأقل أنهم يقروهم نهارين هذوما أيام رسمية وطنية على الأقل، وبعدين يرسوا الاحتفال بهذا اليوم، بعدين يرسوا لتاريخ صحيح، وبعدين يرسوا على الأقل تعداد الناس اللي ساهمت والجهات اللي ساهمت وما يتبعها ثقافيا ولا اقتصاديا ولا حتى البنى التحتية وكذا. هذا بالنسبة للتاريخ. بالنسبة للتسعة جانفي لو إذا كان تسمع نحكو عليه شوية. هات نبدو تسعة جانفي نحكو على البرنامج، نذكروه 8 متاع الصباح بتسعة جانفي 2016 كان افتتاح تظاهرة تنشيط في ساحة الشهيد بتلاوة قرآنية وبث لأغاني وطنية وثورية، ثم انطلاق ماراثون الشهيد 9 جانفي برقاب 9 بالضبط، انطلاق الفقرات التنشيطية. وأيضا كان استوديو خارجي لراديو رقاب الثورة مع افتتاح المعارض وانطلاق نشاط الورشات، ثم جولة بتسعة درجات هوائية في شوارع الشهداء ومواقع سقوطهم مع توزيع بالونات تحمل رسائل تحسيسية. الجولة هذه كانت من تنظيم راديو رقاب الثورة ومركز الإعلام المواطني برقاب، ثم لوحات استعراضية مسرحية ومساهمات تلميذية. نصف نهار غربة توقيت سقوط أول شهيد، إطلاق سفارات الإنذار، تحية العلم وإطلاق 9 أعيرة نارية في الهواء من قبل الجيش الوطني، تلاوة الفات على أرواح الشهداء مع تكريم عائلات الشهداء. منتصف النهار كانت فما مداخلات شعرية لأبناء الرقاب. الحصة المسائية كانت ندوة حول العدالة الانتقالية بتأمين هيئة الحقيقة والكرامة مع مداخلة حول الاستحقاقات معتمدية الرقاب في التنمية والتشغيل، وكان حاضر عميد كلية الحقوق والعلوم القانونية الأستاذ فاضل بن موسى، أيضا مروحات شعرية مع الشاعر محمد جليل والأستاذ لطيف قادري. الأربع ونص كان فما عرض موسيقي مع مجموعة الأزهر الضوئي، واختتام التظاهرة كان الستة جولة بالمشاعر في أرجاء مدينة الرقاب من تأمين الفوج محلي الكشافة برقاب. هذا هو البرنامج اللي كنت سترطوله سيد عبد الباقي عبيدي مدير دار ثقافة برقاب. أنت كمدير لدار ثقافة كيفاش تقيم الدورة هذه وهيت نحكو على البرنامج وقبل التحذير متاعه؟ هذا تقريبا البرنامج بالضبط اللي صار تبقى على نبدو من العام الخاص بصفة عامة تطبق بالجداء، وهذا هو تقريبا اللي كنت تذكر فيه وتطبق معناها على الوجه الأكمل رغم بعض الإشكاليات. وأنا سمعت المدخل سي عمر اللي قال تقريبا التنظيم ماهوش محكم والتظاهرة ما جاتش قوية، وتقريبا الدعم قال على مستوى محلي، وذكر برشا حوايج. إذا كان نبدو بالتنظيم احنا تقريبا في 72 ساعة تقريبا برمجنا البرنامج هذا باش توقيت قياسي سيد عبد الباقي، توقيت قياسي جدا ويعطيك الصحة. احنا باش نعطيك كيفاش دار الثقافة كانت يعني هي المنسق العام للتظاهرة هذه. احنا حبيناه يكون باسم رقاب، لا ما تذكرش لا جمعيات لا حساسيات سياسية، ثم برشا مجموعة سياسية حبت تشارك، وثم برشا جمعيات بعض الجمعيات ما نقولوش برشا جمعيات لأن برشا جمعيات مستقيلة حبت تشارك، لكن احنا حبينا نعطوه اسم الرقاب يأخذ تحت كله تحت ضوء مؤسسة عمومية اللي هي دار ثقافة الرقاب. ونعيد نعاود نذكر اللي علاش هالبرنامج ربما يشوفه البعض وهو حقه أنه ما جيش التنظيم كيم يحبه. احنا قلنا في 72 ساعة، والموارد المالية تقريبا من هالجمعيات اللي ساهموا راديو دار ثقافة حاولنا باش واتجهنا للسيد المعتمد باش يحاول يوفر لنا ما أمكن من عند المستثمرين ورجال الأعمال الموجودين بالجهة. ما لرزمه مزلنا احنا كي تمشي الرجل أعمال ولا تاجر ولا إنسان عندنا برشا ناس عندها فلوس تمشي له تقول له ثقافة ولا تسعى جنفي ما يعنيش نكلم السيد معتمد قد يجيب، وهذه حقيقة. احنا رغم الوفرنا بعض الموارد سيد معتمد مشكور، لكن باقي لا تفي بالحاجة، وتنقلنا معناها في كما نقولوا في حدود إمكانياتنا. عملنا البرنامج هذا تبقى علاش التنظيم ماهوش محكم. احنا السادة المدخلين ولا السادة المستمعين راهو 9 جام في للناس الكل. انت يا اي واحد معناها يشوف انه ما عجبوش كوميلفو ينجم يجي ويقولنا مستعد نعاونكم حتى باليد ولا بالكلمة ولا مش بضرورة بالفلوس، احنا ماذا بينا. وتسعة جام في العام الجاي راهو معروف من سنة، معناها تنجم من توا تبدأ تتفكر معانا، تبدأ تجيب حذانا، تبدأ كي تقرب تجي، اما ما تجيش كمتفرج وتقول ما عجبنيش ويتعدى زادة معرشك ما عندوش بريق ما هوش كذا. احنا عملنا المستحيل، نخدمه كل ليلة نص الليل، معناه نبدو من 8 نص الليل نخدمه باش النجم ونخلط ونعمله أكيد سيد عبد الباقي. زادة باش نعطوا الصورة كما هي للسادة المستمعين، الدورة الثانية والثالثة والرابعة كانت دورة باهتة جدا من بعض معناها العباد اللي كانوا حاضرين بعضنا، خاصة الثالثة والرابعة كانت أنا قلت لك معناها محاولات فردية ارتجالية بالأساس. كنا نستنوا أنه ما تكون فما هيئة رسمية، وهذا اللي أجمع عليه الكثيرون، قالوا علاش ما ثماش هيئة رسمية بعد. وهذا يحيلنا على الموارد المالية. إذا كان ما ثماش هيئة رسمية، ما ثماش في شكل جمعية، ما ثماش جهاز قانوني النجم نحدوا له يبدأ يشتغل من قبل 3 أو 4 شهور، وهو مطالب بجلب الموارد. وثم مؤسسة الوطنية، أنا ذكرت قبل مؤسسة الوطنية دعم التظاهرات والمهرجانات، التظاهرات الكبرى والمهرجانات في الوزارة أحدثت السنة وهبت فرائد رسمي هي مخصصا لدعم التظاهرات هذه والمهرجانات الكبرى. ما تنجمش تعطيك إلا كي تكون أنت طرف قانوني وتحضر برنامجك. وهذا ان شاء الله السنه باش نسعوله بينتو، ما بقاش الوقت باش نبقوا نحكوا هكاك. وهذا ان شاء الله الجهاز القانوني هذا باش يتاسس. وزاد حتى بخلاف الجهاز القانوني راهو احنا انا ديما اللوم على العباد، ديما اللوم على العباد. يا اخي اجا علاش التنظير؟ نحنا راهو ننظر، واحنا على الاقل نطالبوا بتسعة جام في يكون محطه جهويا ولا وطنيا، وطالبوا ب 17 ديسمبر راهو بك انت وبيانا وبلخ. اما ما تطالبش 4 من الناس، نحن تقريبا فعليا 5 من الناس، معناها ضحوا 6 من الناس. نقولوا بشكل موسع معناها ثم 10 12 بشكل موسع معناها اكثر. شنو السبب اللي يخلي غياب هيئه رسميه سيد عبد الله؟ احنا نعملوا على بعضنا الغياب، نعملوا على بعضنا تفرقه بين ابناء الرقاب زعما. والله يا مش برشا على خطر هذه كي يبدو يتحدثوا. اما الحق انا لاحظت كي يقرب الدات الناس كلها تحب تساهم، وناس يحب للمشكلة الحب حاجة والرغبة حاجة والفعل حاجة. احنا نحبوا ناس تثني الركبة وناس بالإرادة وتنفذ على أرض الواقع. اما والله ماذا بينا، والله لو كان وش بيك معنا فماش عبيت ما تحبش تحمل مسؤولية، ما ثماش ليش يكون اللي تحمل المسؤولية. يلزم يكون مسؤول ويكون رجل ميدان. انت نهارات هذوك اخوي انسى مصالحك، والناس ديما لك المصلحة الشخصية تربط، انسى مصالحك ويجي لمصلحة البلاد، لانه في مصلحة البلاد مصلحتك الشخصية. هذه المشكلة نعانوا منها، واحنا ان شاء الله نهارات يولي جهاز قانوني وقتها ما ينتظرش من الناس. وأكيد وزاد من وقت اللي يولي فم هيئة رسمية باش تنظم معناها المهرجان ومعناها وتحيي ذكرى يوم الشهيدة بتاريخ 9 جانفي 2011. ما نبقوش نستنوا لآخر لحظة باش نخمو شنو هو البرنامج، شكون الضيوف، نولوا حاضرين ومحضرين البرمجة نتاعنا والضيوف يكونوا حاضرين على بكري. راديو رقابة الثورة كان حاضر تقرير خاص بمناسبة ذكرى إحياء يوم الشهيد، ذكرى 9 جانفي. خلوكم مستمعينا الكرام تستمعوا للتقرير هذا، ما تبدلوش موجة. هنا رجعي تسعة جانفي 2011، تسعة جانفي 2016. 5 سنين تعدوا في الوقت مش برشا، أما التغيرات كانت برشا وبصفة ملحوظة. ومن عام لعام الإقبال على إحياء الذكرى هذه بدأ يتقلص وينقص، وكل الخوف إنه يولي يوم عادي كسائر الأيام ويلتحق بركب الأحداث اللي بعض الأطراف تحاول تمسها كما تاريخ 17 ديسمبر 9 جانفي، تاريخ يرمز إلى وحدة أهالي الرقاب وشبابها، وعطى المثل لباقي الجهات كيفاش اللحمة تنجم تطيح نظام أي طاغية. نرجع بالتاريخ ل 9 جانفي 2011، أهالي مدينة الرقاب شيعوا جثامين 5 شهداء من شبابها: عبد الرؤوف كدوسي، مانيل بوعليقي، معاذ خليفي، نزار سليمي، ومحمد جبلدي. بعد أحداث دامية باش تبقى في ذاكرة كل مواطن في البلاد العزيزة هذه. مرت الأيام وجاء 9 جانفي 2012، وما زالت سخانة الثورة والولاء للرقاب على حساب الأحزاب. وجاء حياة الذكرى الأولى ليوم الشهيد متميز بكل المقاييس، وحصد النجاح الجماهيري من داخل تونس وخارجها. عروض فنية فولكلورية تذكر بحديث 9 جانفي وتذكر أصحاب الذاكرة الضعيفة كيفاش مدينة الرقاب دخلت التاريخ من أوسع أبوابه. التالت الأيام وتوالت العوام واستنينا أن الاحتفال بذكرى الشهيد يزيد يتطور في مدينة الرقاب، لكن تاريخ 9 جانفي 2015 كان كيف غيره في 2013 و2014. احتفالات باهتة من بعض الجمعيات والنشطاء في المجتمع المدني، ولينا نشوفه في تجاذبات بين مختلف الأحزاب، كل واحد يغني على ليلاه، كأن نسينا النهار اللي تحدنا فيه الناس الكل باش نقضوا على أقوى الدكتاتوريات. اليوم 9 جانفي 2016، 5 سنين تعدوا على الثورة، والمواطن في مدينة الرقاب مازال يستنى في حظهم التنمية والعيش الكريم، وذكر الخمسة شهداء ما زالت حاضرة في باله. تعاقبت الحكومات والتالت الزيارات، لكن الجهة هذه بقات على الهامش وغابت فيها كل القرارات اللي تنجم تخلق حركية صناعية وتعطي للشباب فرصة أمل باش تخليه ما يهجرش أرضه ويبقى يصارع في المجهول. هذيك علاش نتسألوا ونقولوا وقتاش تجي هيئة رسمية تعطي اليوم الشهيد حقه باش الاحتفال بالذكرى هذه ما يبقاش رهين الارتجالات الفردية وبعيد عن كل المزايدات. زاد نتسألوا وقتاش المطالب اللي خرجوا من أجلها الشهداء تتحقق على أرض الواقع. رجعناكم مرة أخرى والسيد عبد الباقي، تقرير عطى وصف شامل للاحتفال بذكرى 9 جانفي 2011، كنا حضرناه بمناسبة الدورة الخامسة والذكرى الخامسة. معناها كنت تعطينا رأيك، وبحكم مدير دار الثقافة ودائما تشرف على حياة الذكرى. بربي حب نذكر أنا عملول، دورة عملول اللي تقريبا تنظمت في شيرتين، الاتحاد الجهوي المحلي للشغل برقاب ودار ثقافة، كل واحد نظم تظاهرة صغيرة في بحث المقر متاعه. لولا معناها علاش الاتحاد في المقر متاعه، دار ثقافة بطبيعة مؤسسة عمومية، الاتحاد علاش نظم بحث المقر متاعه، لأنه قالت لا أي لون ولا أي منظمة ولا حاجة تحب هي تعمل حاجة تعملها في المقر متاعها، تحب الساحة الشهداء للناس كل ماذا بينهم غير اسم للرقاب وللناس كل تنظم بشكلين، رغم الشكلين خذوا طابع به مش خايب، لكن معناه ما عند العباد كأنه تعدى باهت كما كنت تحكي وما ثم شيء. هذايا علاش وسنا كما في آخر التقرير قلتوا معناها الشكل الثقافي هو راهو باش كما نقولوا نثيروا به النقطة الاقتصادية والتنمية وكذا. احنا فكرنا في الندوة اللي جيت في تنظيم ما بين نادي المربي والاتحاد، لأن الندوة هي حول العدالة الانتقالية، اللي هي العدالة الانتقالية باش نأكدوا في هالهيئة هذه مع الهيئة هذه على باش نأكدوا على النقطة أنه هالبلدان هذه المهمشرة هي بلدان يعني جهات ضحايا وكذا، وبش هالمطالب هذه والنقاط هذه ترسل للهيئة المركزية وللسلطة بعدين. وإحنا قلنا فرصة باش الناس يقولوا كلمتهم، عائلات الشهداء يلقوا المساحة باش يتكلموا، وهذا اللي صار فعلا، وباش نعبروا على جملة من المطالب حول التنمية والتشغيل. وكانت المداخلة اللي ألقاها تقريبا سي نصر الزريبي حول مشاغل الرقاب من التنمية والتشغيل، وهذا هو نحن مش كان الاحتفال، نحن هو احتفال مش احتفال، لأن حتى الفرقة الموسيقية يعني من نوع الفن الملتزم على الزهرضاوي ما كانتش في شكل احتفال، أكثر منها في جلب الأنظار لهالبلاد هذه اللي ساهمت في الثورة وقدمت ضحايا وقدمت شهداء، واللي يعكس من بعدين راهو نحن قدمنا شهداء ورانا مهمشين وكذا. ألور شنو اللي من بعد رانا طالبين تالو راهو مازلنا كيما نحن. والضيوف اللي كانوا حاضرين معناها في الاحتفال بالذات الدورة الخامسة والذكرى الخامسة ليوم الشهيد، معناها اللي سيء اللي كونفيرموا حضورهم اللي شاركوا، معناها استجابوا أول ما كلمتهم وإلا كان بعض التأخر؟ والله احنا ساعة نحكوا على الحضور اللي حضروا، اللي حضروا كما قلنا العميد فاضل موسى وهيئة الحقيقة والكرامة فرع سيدي بوزيد ومعها الدكتور اللي ننسى اسمه ممثل عن الهيئة المركزية. كانت حاضرة النائبة حياة عمري مشكورة، لأنه بصدق أنا أحب نحكي شوية على النائبة حياة عمري قطع النظر هي تنتمي لشكون ولا تابع شكون، قطع النظر هي باقية بصدق باقية تابع في مشاغل الجهة ونشوفوها في كل المحطات. وبصراحة أنا نعيب على النائبة الأخرى عبير اللي ما نروها في حد شيء، والنقطة هذه ثم نقطة باش نذكرها لأني باقية في قلبي بصدق يوم 17 ديسمبر اللي حتى حيات كانت حاضرة مش مدح فيها ولا أنا ما يعني أين عبير، والسيد رئيس الجمهورية يعني دعا نواب سيدي بوزيد في يوم 17 ديسمبر باش يجلسوا معاه، وهذا ما يستقيمش، المفروض هو يجي معاهم، لا دعاهم عنده باش ما يلتحقوش حتى بالاحتفال. كانت ثم السيد رئيس الحكومة ننتظروه يجي بحذانا، كانت عنده زيارة تقريبا في القروي. انا الناس راهو انا مش من عندي ننقل في اصوات العباد، قال لك ماذا يعني هذا جي نهار 17 ديسمبر ننتظركم تجوا بحذانا، واحد يمشي لهكا واحد يجي يعيط للنواب بحذاه، ماذا يعني هذا؟ هذا يكرس الغبن، ونحن ننتظروا في المحطه مع انه يكون النواب نتاعنا كلهم يكونوا فاعلين ويحسوا بمشاغل الجهه. سيد عبد الباقي من بين الحضور كان شرفنا حضور في مدينة الرقاب الشاعر المعروف محمد إجليلي، عنده كلمات قالها لأنها 17 ديسمبر ليس انتصارا لسيدي بوزيد فقط بل أيضا انتصارا للتاريخ وللشرفاء، لن نؤرخ بالهروب والرحيل واكتمال الحشد في اليوم الجميل، بل نؤرخ بالبداية وبأبطال الرواية يوم إشعال الفتيل. صحيح. وحاضر معنا الآن عبر الهاتف الشاعر المعروف السيد محمد جليلي، مرحبا بك. جميل جدا. شاعرنا عبر موجات راديو رقاب الثورة. مساءكم سعيد. صح. أهلا وسهلا بكم بإذاعة الرقاب. يعيشك. مستمعيكم الكرام. مرحبا بك سيد محمد جليلي. أي واحد ما يعرفش محمد جليلي كيفاش نجم تعرف له؟ نعم. أي إنسان ما يعرفش الشاعر محمد جليلي شنو تنجم معناها تعطيه معلومات؟ سأبدأ كما وعدت دائما لتأكيد على تاريخ الثورة لأن هذا فيه مفتكريس هو راه حقيقة الحقيقة للتاريخ، يعني لاحظنا نوع من الغبن كبير جدا في تاريخ الثورة وتمنينا على المجلس التأسيسي، للأسف أنه حتى في حار لو فرضنا هي مثلا لا يمكن أن يختلف فيها عاقل، حتى مثلا لا تمنيت على المجلس التأسيسي لو جاب مثلا مؤرخين كبار باش لما جاء يوضع بالدستور يجيب مؤرخين كبار 3-4 مؤرخين من تونس وحتى من خارج تونس ويعطوا اقتراحهم في تاريخ الثورة، لكن للأسف هذه ممارسة تكريس دائما للغبن وتعمي على الحقيقة، لن نؤرخ بالهروب وبالرحيل وباكتمال الحجد في اليوم الجميل، بل نؤرخ بالبداية بأبطال الرواية يوم إشعال الفتيل، ثورة الإفرنج مضرب التشبيه والتمثيل، قد سطرت تاريخها من هبة شعبية عفوية من قلعة البستيلي، لن نؤرخ بالهروب وبالرحيل وباكتمال الحشد في اليوم الجميل، بل نؤرخ بالنزيف بانبعاث النور في عين الكفيف باقتلاع الذل من طعم الرغيف، لن نؤرخ بالهروب وبالرحيل وباكتمال الحشد في اليوم الجميل، بل نؤرخ بارتفاع الصوت في الليل الثقيل بالصهيل باحتضان الموت شوقا للشراح المستحيل، لن نؤرخ بالهروب وبالرحيل وباكتمال الحشد في اليوم الجميل، بل نؤرخ بانبلاج الصبح من جرح المعذب والقتيل، بانبلاج الصبح من جرح المعذب والقتيل، لن نؤرخ بالهروب وبالرحيل وباكتمال الحشد في اليوم الجميل. شاعر محمد النجليلي مشكور على الكلمات المعبرة، كلمات من معناها خارجة من القلب خارجة من صميم الفؤاد، بالحق تفسر وضعية وتفسر واقع معيشي كانوا عاشوا معناها مج الناس الكل في ولاية سيدي بوزيد في يوم 17 ديسمبر، كما قلت رغم عديد المحاولات لتزييف التاريخ، رغم عديد المحاولات انه باش نأرخوا ثورة معناها اللي عاشتها بلادنا بتاريخ النهاية وليس بتاريخ البداية، الا انه التاريخ باش يبقى عصي على كل انسان يحاول انه يبدل تاريخ البلاد هذه. سيد محمد شفنا معناها حضورك الاعلامي كان معناها مغيب تقريبا، حضور في بعض البلاتوات ولو مش بكثره، كلام معناها ينجم يسمع كيما الصغير كيما الكبير، شنو تفسر السبب هذا؟ اي هذه من هذه ممارسات التعتيم اللي احنا انا مثلا يعني انا وغيري من الشعراء وكذا لقينا تعتيم في عهد الاستبداد وما زلنا نلاقي تعتيم لحد الان سيد محمد الى حد الان نعم. الى حد الان ثم هناك تعتيم تم تعتيم كبير جدا يعني لانه الاعلام هذا الاعلام لم يتغير للاسف تو مثلا انا نحدث فيك تو انا من سيدي بوزيد قاعد انا جتني دعوه من فرنسا في تاريخ الثورات بس تلقي قصائد شعر جتني دعوه من امريكا جتني دعوه من الارجنتين يعني فيك دعوات من العالم كله طبعا يعرفوني عن طريق الفيسبوك وواحد وكذا تجيك لكن البلد بلدك اهلك ناسك اعلامك هذا ما يحبوش سماع اي صوت اخر يعني مثلا لم يتغير يعني شيء انا حتى ذكرت حتى في قلت اعلام خزي كنا نحسبه قد ودع الاسفاف والقرف لو ظل ذيل الكلب في قصب قرن اذا قومته انعكف يعني ما زال ما تغير حتى شيء لكن الشيء الجميل انه فيه جذوه من الناس ما زالت محافظه على الثوره هذه وان شاء الله يعني لن تنطفئ جذوه الثوره ما دامت فينا يعني نبض يعني عرق ينبض ان شاء الله. امين. سيد محمد كتحكينا على مشاركتك في الدوره الخامسه لاحياء يوم الشهيد والذكرى 9 جانفي في فرقيب كيفاش كانت المشاركه متاعك؟ والله دعيت من أهل الرقاب مشكورين وحضرت وألقيت يعني بعض القصائد الشعرية وقلت لهم أتيناكم زائرين لأسود زائرين طبعا هنا جناس بين زائر بمعنى زار يزور فهو زائر وبين زأر الأسد يزأر فالأسد زائر أتيناكم زائرين لمن عرفنا أسودا زائرين حملنا في الأكف شذا ورود وهذه الروح مطرعة حنينة وعاشت تونس أبدا ولودا ويرحم الله عبدا قال آمين ويرحم الله عبدا قال أمين. سيد محمد جليلي معناها اليوم تونس تعيش على ذكرى تاريخ 14 ثورة تاريخ هروب الجلاد وليس تاريخ بداية الثورة معناها نشوفوك معناها غائب انت على البلاتوات ما ثماش مثلا في بعض الولايات باش تحضر بعض الاحتفالات اليوم ولا حضرت بعض الاحتفالات في للحقيقه حجي مشيت للرقاب دعيت للكاف مشيت للكاف غدوه ان شاء الله مدنين نحن نحضر في دائما فيه بعض الاماكن فيها نفس ثوري حقيقي ف يعني طبعا رأيي ما حتى انت تجي تعذر لانه المجتمعات هذه مجتمعات ما فيهاش معرفة وما فيهاش العقل الباطن يحكم ما زال العقل الباطن اللي هذه الشعوب ما زال عاشت فترات من الخوف نحن نعرف ان الخوف هو اكبر مدمر للشعوب لانه يدمر الطاقات الانسانية ويخلق الاثرة والانانية ويولد لانه الخوف هو يضيق مساحة الشعور لدى الانسان ما يفكرش كان في ذاته فتكثر الأنانية والأثرة والحشاك والقوادة وكذا على مدى 60 عام هذه شاهدناه ففي العقل الباطن مربوط دائما التاريخ مربوط دائما بالحاكم علاش هما عملوا أرخوا ب 14 جانفي 14 جانفي ثورة بدت 17 جانفي لكن الثورة مستمرة لكن ليش هالتاريخ هذا النشاز 14 جانفي ليش لأنه العقل الباطن ما زال العربي وما زال التونسي إلا من رحم ربك عقله مربوط بالحاكم كانت 7 نوفمبر اذا يؤرخ الحاكم حتى ولو هرفر الحاكم لابد ان يؤرخ لا شعوريا راي مساله لا شعوريه في العقل الباطن بتاع الانسان العربي المهزوم والنخب المهزومه سيد مفهومه راي سيد محمد عديد معناها الشباب اللي كانوا سمعوك في عديد معناها بعض الحضور في بعض المهرجانات ايضا كانت عندك بعض الظهور الاعلامي في بعض وسائل الاعلام الوطنيه يلوم يقول مثلا علاش ندخلوا على موقع اليوتيوب باش نلوجوا على بعض الاشعار نتاعك على بعض القصائد وما ثماش مثلا حاجه رسميه تنجم تأرخ لكلامك وتنجم توثق وتخلي حتى الشباب مولع سمعنا برشا وشفنا في دار الثقافه بالرقاب في احياء الذكرى الخامسه شباب يتفاعل مع كل القصائد معناها ايضا عندي اصحابي كلهم كانوا يتمنوا في كنا احيينا سهرات لهنا في راديو رقاب الثوره المطلب يقول لك عندكش قصيده شعر محمد جليلي يكون معناها نجم تعدوا هنا عبر موجات الأثير. خممتش في النقطة هذه؟ لا ما خممتش. أنا عندي أسعاري كل شيء إن شاء الله يعني موثقة في كتب. أنا عندي ديوانين شعر ومؤرخين للواحد، وعندي القصائد اللي كتبتها بعد الثورة إن شاء الله تخرج قريبا في ديوان. وين نجمو نلقوا الدواوين هذه سيد محمد؟ نعم، وين نجمو نلقوا الدواوين هذه؟ لا الدواوين هذه فقط ما زلت ما عادش نشرها، لأني انشرت أعداد قبل الثورة ونفذت من الأسواق بسرعة يعني. لكن أنا مستعد باش نسجل لإذاعة الرقاب قصائد حسب طلبهم هما، وإن شاء الله يكون ونجيهم في أي وقت. مرحبا بيك، مرحبا بيك في راديو رقاب الثورة. مرحبا بيك في راديو رقاب الثورة. أكيد عندك متابعين معناها سواء من الشباب مختلف الأجيال. سيد عبد الباقي العبيدي هو مدير دار الثقافة معنا حاضر عبر موجات راديو رقاب الثورة، عنده ما يقول لك. عسلامة سيد محمد. الشاعر الفاضل والقاضي الفاضل، أنا جيت حبيت نقول كلمة في حضورك يعني وأنت تستمع. أنا حبيت نقول أنه الشاعر محمد جلالي القاضي الفاضل وين يتم دعوته من رقاب إلا ويلبي الدعوة، مشكور جدا جدا. وأنا حابة أن نعبر على رغب يعني رأيي الشخصي أنه الشاعر محمد جلالي عندي تقريبا 5 سنوات من بعد الثورة نستمع له باستمرار، أنه نحب نقول راني نحطه في خانة الشعراء العظام. صدقني أنا نحب برشا الشاعر المتنبي وأبو القاسم، وأنت تجي في المرتبة معاهم صدقني راهو أن توانسة. وكان اللي كان يقول لك فيه الأستاذ كيلاني صحيح، لأنه شعرك ما هوش معروف برشا، بورتون شعرك جميل جدا ورائع جدا، من معناها من يصنف ضمن الشعراء العظام اللي بصدق أنا واحد الناس نستمعوا إلا وتسيبني معناها حالة ما عارفش كيفاش نعبر عليها. وكما قالك في دار الثقافة كل بيت تقريبا يكون التصفيق بشدة كبيرة، هذا يدل على أنه شعرك جميل وفي صور شعرية جميلة وتعبيرات لغوية رائعة. معناها احنا نحب نقوله كما كان يقولك نعيبه عليك شوية أنك ما هيش قصايدك ما هيش خارج العموم، ونعيبه على الإعلام اللي ما يجيبكش لو تعرف قصايدك ولو يقع دعوتك في المنابر الإعلامية الكل. أنا متأكد أنه سيؤرخ يوما أنه الشاعر جلالي هذا رو قام من قامة الشعر في تونس، وخاصة نحن بيك أنت ونعول عليك أنت أنه التاريخ للثورة ووصف الثورة كل بش يكون على التاريخ على لسانك، لأنه في الصورة الشعرية الجميلة وفي المقطع الجميل الناس تحفظ وتردد، لكن بالكلام المار هكذا ما يوقعش حفظه. ونحن ديما نطالبوك بأنك تشد الصحيح في أنك تكون حاضر في كل المنابر، وكما كنت وعدت أنك باش تسجلنا في الرقاب، وراو شعرك جميل جدا ومشكور. بارك الله فيك والعفو إن شاء الله. سيد محمد جلالي في نقطة الختام طلب من بعض المستمعين يحبوا يسمعوا في دولة القانون من عند سيادتك. طبعا دولة القانون هذه الحكاية هي نشرت قبل الثورة على العديد المرات، وسأسمع كانت حطنا في إطارها وقتاش تقلت في أنا إطار. هذه قصيدة على إيقاع النواح، طبعا كتبت هي في 2001 وبعثتها في نجيب الشابي في صحيفة الموقف، تردد شوي المرلولة وبعدين انشرها بارك الله فيه، لأنه كانت صحيفة الموقف هي المنفذ الوحيد أو النافذ الوحيد اللي كان ممكن الإنسان يكتب فيها، ونشرها في نجيب الشابي بارك الله فيه. وبعدين ألقيتها بالصوت في حوالي 2005 في راديو كان معارض اسمه راديو كلمة لأم زياد وسيهان بن سدرين، كان يبث من إيطاليا على هوت بيرد، ونشرت أيضا في تونس موقع معارض تونسي نيوز أيضا، وعلى أثرها خلع المكتب متاعي وتعرضت لمضايقات شوي، لكن الحمد لله طبعا زوجي عرض شوية في نشرها لأنه كانت عنيفة شوي ونشرناها والحمد لله. سيد محمد جلالي، سيد محمد، في دولة الحرية المقدسة سيكتب التاريخ في فصوله بالصرخة المجنونة بالهلوسة عن أمة معصوبة مغلوبة وظلمة تلفها معصعسة، عن حاكم مؤبد في حكمه شرعية الدبابة مفترسة، وحوله عصابة تفننت في نهبكم أموالكم مختلسة، والأمة العظيمة قد طبست خذوا البلاد نظفوا بالمكلسة، قد زلزلت زلزالها وضيعت أموالها فما لحظ البائسة، قد حدثت أخبارها وجاوزت أطوارها فما لحظ الناعسة، ومن ترى أوحالها ومن ترى أوحالها فباركت أوحالها كشيخة معنسة، ومن ترى أوصالها فمزقت أوصالها بالطعنة المقوسة، دستوركم يا سادتي مفصل كما يريد الحاكم ملابسه، يزيد في أكمامه في طوله يفصل فصوله مقايسة، أتكتفون بالوقوف ها هنا يا أمة أعلامها منكسة، حتى الضرير لم يظل طريقه مجاهدا وبالعصا تحسس، إعلامكم تخلف ومسخة مزق تعتيمكم ملابسة، سوآته تكشفت الغافل والتوتة أوراقها ميبسة، يحاكم الضمير في بلادكم يحاكم السلام والكلام والمجالسة، إن حاكم لم يأتي باختياركم إن حاكم لم يأتي باختياركم لم ينسحب إن ساورته الوسوسة وظل في مكانه لم يستحي فإنه منصب بالجوسسة، سيخدم أسياده ويترك بلاده كالخرقة المنجسة، أتكتفون بالوقوف ها هنا يا أمة أعلامها منكسة، حتى الضرير لم يضل طريقه مجاهدا وبالعصا تحسس، زيمبابوي بوركينة وكينيا قد عانقت أحلامها المحتبسة، كأنكم لم تؤمنوا بخالق لم تعرفوا طريقكم للمدرسة، فاضربها على الوجه الذي لا يستحي فاضرب على الوجه الذي لا يستحي فإننا كالبغلة المحلسة، فالأمة العظيمة قد ناشدت ترشحوا يا سيدي للخامسة، فالأمة العظيمة قد ناشدت ترشحوا يا سيدي للخامسة، فصرخوا وشومية هجوحية أتونسة أتونسة أتونسة أتونسة تونس تونس، كلمات معبرة جدا السيد محمد إجلالي. سيد محمد في نقطة أخيرة، فما شكون يقول هل إنه فما إيقاع اسمه إيقاع نواح أم لا؟ نعم، فما شكون يسأل ويقول إيقاع نواح اللي كنت أنت أطلقت عليه ومعناه ونظمت عليه القصيدة هذه في دولة القانون، يسألوا على إيقاع نواح هل هو موجود أم اختيار ولازمة شعرية من عندك أنت باش توصل القصيدة؟ لا، إيقاع نواح يعني هذا نحن نعرف أنه حشاكم لما المرأة تكون تندب أو تعدد تستعمل كلمات أشومية الشؤم يعني، وتستعمل تقول أجوحي، الجوح من هي عربية كلمات عربية، الجوح هي الجائحة هي المصيبة اللي تحل بالإنسان، أو حتى كلمة أقلية، أقلي تستعملها المرأة عادة ويستعمل الإنسان قلي يعني قلة ناصري يا قلة يا قلة الناصر يا قلة المستجيب يا قلة أقلي هاشومي، هذه كلمات تستعمل في حالة المصيبة، وتمنينا أن لو خرجنا لأنه نجم نعيد حتى القصيدة حتى الآن، تمنيت أني لا أكتب بعد الثورة قصائد نعالج فيها، معناها تحسها من زالت صالحة لوقتنا تو القصيدة هذه، لأن حتى القصيدة اللي كتبتها بعد الثورة يعني كتبت قصائد ما تختلفش ياسر، أنا كنت نتمنى أن أكتب أشياء جديدة لأنه الثورة تقتضي خطاب جديد خطاب راقي، تقتضي سلوك متطور سلوك متحضر، تقتضي اتجاه نحو المعرفة اتجاه نحو بناء استعادة منظومة القيم، هذا اللي كان يفترض تتوجه له الإرادة نتاع الناس، لكن للأسف نحن طحنا في مطبات نظرا لقلة المعرفة نظرا لتهري منظومة القيم، طحنا في مشاكل أخرى. عندي قصيدة كتبتها بعد الثورة كانت تحب تسمعك فيها ما تختلفش عليها حتى على شيء. مرحبا، سمعك إياها. تفضل. قول هبوا جميعا واسمعوا خبرا قد جندوا الإعلام والصحف، إعلام خزي كنا نحسبه قد ودع الإصفاف والقرفا، لو ظل ذيل الكلب في قصب قرنا إذا قومته انعكفا، انظر ترى السبسي مغتبطا من خلفه جمهوره هتفا، كانت خلايا الحزب نائمة هبت تريد الصوت والعلفا، تتون عاما غير كافية فاحكم كأن الجرح ما نزفا، كأن سنين الجمر ما زرعت بالذل في أرحامها نطفا، لم يسرق الأموال حاكمها لم ينهب الآثار والتحفا، لم ينصبوا للفكر مشنقة لم يهتكوا الأعراض والشرفا، لم تلتزم صمتها نخب لم تلتزم صمتها نخب كم عبأت أقداحنا حشفا، أين سنون القهر من خشب ما حرك أين سنون الجمر من خشب ما حرك القهر من أجفانهم طرفا، والسائرون الصيد والسائرون الصيد ما وهنوا عروا نظام الزيف فانكشفا 60 عاما غير كافية فاحكم فكأن الجرح ما نزفا 60 عاما غير كافية فاحكم فإن الشعب ما اختلفا فاحكم فإن الشعب ما اختلفا قد حن للكرباج يصفعه فاضرب به الأدبار والكتفا الكل علام وجهبذة من كل علم مالك طرفا والكل يبغي الشعب يحكمه والكل دبير إذا وصفا والكل ثوار وقد شرحوا والجل كذاب ولو حلفا المال يأتيهم بلا عرق المال يأتيهم بلا عرق كأنهم في جنة ترفا والكل يبغي الثدي يرضعه والثدي من تنهابهم نشفا والكل يبغي الثدي يرضعه والثدي من تنهابهم نشفا 60 عاما غير كافية فاحكم كأن الجرح ما نزفا 60 عاما غير كافية فاحكم فإن الشعب ما اختلفا يختار شعب الجهل صورته وناخب الحر فاهم عرفا وناخب الحر فاهم عرفا 60 عاما غير كافية فاحكم كأن الجرح ما نزفا. مشكور شاعرنا الفرد شاعرنا الكبير بكلماته شاعرنا اللي عم الحق كل كلمة من كلماتك عندها مساج إن شاء الله يكون مضمون الوصول. نخليك كلمة الختام شاعرنا محمد جليلي لكل من يسمع فيك عبر موجات راديو رقاب الثورة لأهالينا لهنا في مدينة رقاب. سأرحل عن قريب إلى فرح بعيدي سأرحل عن قريب إلى فرح بعيدي وأترك بعد موتي بأوجاع القصيدي وصاياي لابني وأجيال ستأتي بأيام سمان وأفراح وعيدي فبي شوق أكابده لخمر وبعض السكر صحو لذي العقل الرشيد إذا ما العشق ولا فلا كنتم ولا أنتم ومات الفكر من نزف الوريد إذا ما العشق ولا فلا كنتم ولا أنتم ومات الفكر من نزف الوريد هو الحب طريق فاسلكوه هو الحب رداء فالبسوه يحد الموت عنكم والفناء وتأتكم نجوم الليل سعيا وتحبل بالتوائم كل أنثى بأرض العشق في الزمن الوليد هذه وصيتي فاحفظوها شهيد العشق إني بأرض معطلة النشيد شهيد العشق إني بأرض معطلة النشيد. مشكور سيد محمد جليلي دمت مستمع لراديو رقاب الثورة دمت خيرا مش كضيف انت بيننا وبين اهاليك لهنا في مدينة رقاب وان شاء الله تكون عندك عديد المصافحات عبر اذاعتنا مع مستمعيك ومع العباد اللي يحبوا يسمعوا قصائدك نهارك زين ومشكور انك كنت حاضر معنا عبر الهاتف. حافظوا على الثورة وما ضاع حق وراءه سائر ما ضاع حق وراءه سائر وبارك الله فيكم. مشكور نهارك زين شاعرنا لبي بسلامة. نعم نطلع على الباج فيسبوك راديو تور وزير المستمعين الوفي ايضا السيد محمد بليش برهومي يقول تحية الى الشاعر محمد جليلي لو يسمح يقرأ لنا القصيدة في دولة القانون مازال كثير من التونسيين يرددون خاتمة القصيد انوحية اشومية تونسة. يقول شكرا كليني لا شكر على واجب استاذ محمد ان شاء الله تكون المداخلة هذه لشاعرنا محمد جليلي نالت اعجابكم مستمعينا الكرام بالحق نقولها عنده بارشة في مخزون وعنده بارشة ما يقدم وعنده بارشة ما يقوله خاصة في بلاد يلزم هي تأرخ وتوثق تاريخها على خاطر سيد عبد الباقي كان من وثقوش ل 17 ديسمبر كان من منوش ب 9 جانفي ما نستنوش عباد اخرى انها توقف لتاريخ صحيح اذا كان ما نمنوش احنا ما نستنوش الناس باش تعطينا وهذا الوقت هذا بارتو هو راهو عندنا مشكله احنا حتى على مستوى محلي انه كل واحد صحيح كي يجي يتكلم لكن على مستوى الفعل ينتظر انه الاخر يعمله له هذه خاصة مثلا 9 جانفي ولا 17 ما يهم الناس كل ما يهمش كان الثقافة ولا الناس اللي شغوفين بالثقافة ولا لسات التربية البدنية اللي احنا عايتنا لهم مشكورين يهم الناس كل وانت اذا كان تحب المصلحة لابنائك ولا الاجيال القادمة تتقدم وتتفضل وتتقدم شوية من وقتك وشوية من فكرك وشوية كان يلزم من اموالك هذا ويلزمنا الناس كل ايد في اليد وبحول الله تيجي نهار وراه يتوثق له الشيء هذا اما منا نحن يلزم احنا نسعورا تثبيت التاريخ هذا ونسعورا المؤرخين باش يأرخوا بالصحيح، اما اذا كان احنا نستقيل فلا نطالب بغير هذه النتيجه. اكيد في نقطه اخيره قبل من معناها نتوقفوا مع فصل غني وبعد شويه نحكوا على الضرب منتظر لعوين الثقافه، في نقطه اخيره سيد عبد الباقي شنو تقول لكل اهالي مدينه الرقاب بخصوص تاريخ وتثبيت للتاريخ اللي هو كان اختيار شعار الدوره هذه؟ اكيد اختيار مدروس، والدورات الجايه هل انه فما هيئه رسميه كيفاش باش يكون التعامل والضيوف اللي باش يكونوا حاضرين في الدورات الاخرى؟ في نقطه اخيره في الموضوع الاول نحب نقول أهالي الرقاب وكل من يستمع فينا راهو التاريخ هذا والمحط هذا راهو مكسب لنا، والشهداء اللي ماتوا الخمسة اللي ذكرتها من سيادتك راهم عندهم قيمة معنوية ورمزية وعائلتهم مع يعانوا في الأمرين التو إلا على خطرنا وعلى خطر البلاد هذه ومراهو إلا نحن تقريب الأنشطة الثقافية والتظاهرة الثقافية اللي نعملوا فيها كبش نأرخوا للمحطة هذه وبش نثبتوها راهو إلا مالو إلا ركن من الأركان، معناها نحن راهو بالثقافة ونتعدوا الاقتصاد وبيك منتم نأرخوا المحطة هذه، وكن نأرخوا المحطة هذه نجلبوا الأنظار وكن نجلبوا الأنظار نجلبوا المكاسب وما نطوروا البلاد هذه وفي مستوى تونس كاملة كان بالتاريخ الصحيح وبالهبة كلنا وبالعمل تو مستوى تو وقت العمل التنظير والتنبير، نحن أكثر عن التنبير والتنظير هذا ما عنده وين يوصل إلا العمل، ونحن منفتحين على الناس كله والهيئة الموسعة اللي الشكل اللي معناها قامت بالهذي مشكورين برشا، ممكن اذا كان يسمع دار ثقافه تقريبا ابنائها سي استاذ سالم كدوسي سي نور سعيد عموري نجيب بحيري الاستاذ سي عصام زريبي سي فيصل فالحي هذم تقريبا الاسماء اللي نذكرهم، راهم برشا ثم يجي سبعة ثمانية في كل دوره نلقوهم واقفين معانا اكيد بنرجعنا ننتظروا الناس الاخرى كلها ان شاء الله يتعاونوا في انتظار انه تكون فما هيئه رسميه. شكون حاليا شكون اللي خذا الملف هذا ومعتمدية الرقاب ولايه شكون سيد عبد الباقي؟ لا مازال تقريبا عندنا في دار ثقافه احنا مبرمجين باش نعملوا تقريبا هير تقييمي، ممكن التقييم باش يكون مبدئيا الناس اللي وقفت على خمسه جام في هذه خمسه الدوره الخامسه تسعه جام في 2016 هذه تقريبا يوم تقييمي، ومنه هو باش نعملوا نحدوا موعد نعملوا دعوه للناس اللي ممكن تنجم تعاون في المجال هذا وممكن تساهم مجتمع مدني ولا حساسيات وكل باش ندعوهم لنهار نكون ما نخرجوا فيه الا بهيكل قانوني ولا بجمعيه رسميه ونطلقوها، وبعد نحن نجو مثلا اذا كان هو من جانفي نجو نحن من سبتمبر ولا من قبل حتى من افريل ماي من العام اللي قبل ونطالبوهم باش يبدو يبرمجوا الراسل حتى لما لا اذا كان فيه هذه الماراثون ينجم يدخل راهو في وزاره الشباب والرياضه وينجم يدخل وزاره السياحه لانه باش ناسوا للسياحه الرياضيه والسياحه الثقافيه في اليوم هذا، وبالطبيعه وزاره الثقافه هذوما ثلاثه المرجين ان شاء الله باش نعملوا برنامج ثري ونطالبوهم بالدعم ونكون نحبوا الهبه من اولاد رقاب الناس كلها باش تعاون وباش تشارك بالراي ان شاء الله على الاقل. ان شاء الله سيد عبد الباقي الله يرحم شهدائنا عبد الرؤوف بوكادوس منال بوعلي نزار سليمي معاذ خليفي ومحمد جبلي ان شاء الله كل عام وانتم متذكرينهم ان شاء الله ربي يرحمهم ويصبر عائلاتهم. مشكور سيد عبد الباقي ما زلت مواصل معنا في فقره ثانيه باش نحكوا على الاضراب المنتظر لعون الثقافه، اكيد بعض المسؤولين باش يكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف. نتوقف الان مع فاصل غنائي لجوليا بطرس انا بتنفس حريه ما تبدلوش الموجه هنرجعين. بتنفس حرية تطلع من الهوى لتزيد كتير علي أحسن نروق سوا ما بتقدر أبدا تلغيني بدك تسمعني وتحكيني ما بتقدر أبدا Bye. رجعنا لكم مستمعينا الكرام على كلمات لي در الفورات. نحب بلادي كي تحية لكل حر في على وجه هذه الأرض، تحية لكل أهالينا في مدينة رقاب، تحية لكم مستمعينا الكرام ولأهالي شهداء رقاب، شهداء ثورة 17 ديسمبر. مازلنا مواصلين في برنامج 90 دقيقة، مازال حاضر معايا في الاستوديو السيد عبد الباقي عبيدي مدير دار الثقافة برقاب. مرحبا بك مرة أخرى سيد عبد الباقي. مرحبا، يعطيكم الصحة. إن شاء الله مستمعينا الكرام كنتم عديتوا معنا 90 دقيقة طيبة، مازلنا مواصلين. حكينا في فقرة أولى على تقييم الدورة الخامسة ليوم الشهيد برقاب، نعمل طلع على الباج فيسبوك راديو تروازير. المستمعة منيا صياح تقول ألف شكر لكم شباب، ننتظر أنه تخصوا لشاعرنا حصة كاملة لأننا نحتاج حقا هكذا كلمات لننفض غبار عن تاريخ لنا يحاول الجبناء أن ينكروه. كلام في الصميم سيد عبد الباقي. أي يعطيك الصحة بربي، كان تسمح كلمة أنا نسيت في ذكري لتسعة جام في قبل ما نمر الفقرة الأخرى. أنا حبيت نذكر بالأطراف المشاركة، عفوا يعذروني إذا كان نسيت ثم ناس أطراف أخرى مشاركة، ونحب ربي نعرج على خاصة معناه حرصوا على أنه الدورة هذه تكون بشكل رائع وبشكل كذا. حمادي مجاهد مش هو قريب منا ولا سمعنا، أما لأنه هذه حقيقة. حمد المجاهد أكد معناها جاء قبل تقريبا بجمعة ولقينا نحن معناها عقدين العزم باش نحيوه، لكن هو أكد باش يكون بصفة أكبر وأعمق وبتكون بريق ويكون أكثر، وكان هو همزة وصل بينا وبين تقريبا برشا أطراف، خاصة السيد معتمد باش لما بدنا فلوس. والحق كان حريص يومين يكون معنا ويجلس معنا حتى في جلسة النص الليل وكذا. وهذا تقريبا زادة كانت البلدية ساهمت زادة مساهمة باهية، عاونتنا في اللافتات وفي برشا حوايج، وجمعية مواطنة ساهمت مساهمة باللي تقدر. وكان عبر ثانا الأستاذ هاشم من قبل، قال هاشم عايدي قال نحن رانا قادرين نعاونوا، حابين زاد الدورة هذه تتعدى دورة باهية. وزاد الهيئة المحلية للأحمر عاونت باللي تقدروا وعاونونا في بخلاف الإسعافات وبخلاف حضورهم للإسعاف في الماراثون، عاونوا زاد باللي يقدروا، كان حاضر المتطوعين والهيئة وكل هذوما تقريبا. إن شاء الله ما نكونش نسيت ناس أخرين. ونحب نذكر أنه الجلسة التقييمية باش تكون إن شاء الله في الأسبوع القادم على قريب، ومنها هي باش ندعو الجلسة معناها باش تكون موسعة باش نكونوا الجهاز القانوني لهذا المحطة 9 جانفي، باش تكون دعوة مفتوحة فيها إن شاء الله. وتقريبا نحن نشكر ونشدوا على يدين الناس كل حتى اللي نسيتهم. كذلك السيد عبد الباقي في نقطة أخيرة في سافيسة، باش نحكوا شوية على ماراثون الشهيد اللي كان موجود، وعلى تحية لكل أساتذة التربية البدنية اللي كانوا أمنوا فما بارش قالوا ماراثون في حياة ذكرى شهداء ايش معناها، وايضا الحضور الاعوان من الجيش الوطني. والله هما يعطيك الصحة، ذكرتني في الجيش الوطني مشكورين في ظرف قياسي في نهارين تقريبا. راسلنا الوزارة واتصلنا بالثكنة ثكنة المكناسي واتصلنا بهم مشكورين، ونشكر زاد الامن والحرس الوطني اللي رافقونا في الماراثون هذا يعطيهم الصحة. والماراثون هذا ماله الا نشاط رياضي، ونحن نحب نكونوه نشاط رياضي ونشاط سياحي في نفس الوقت، لأنه باش نطمح باش يكون وطني ودولي فيما محطات أخرى مرفوق بالنشاط الثقافي، يكون نشاط كبير وبه إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا توا باش نبدو نحكو على الاضراب المنتظر لأعوان الثقافة في بتاريخ 26 جانفي الجاري، اللي كانت دعات له الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للثقافة، اللي كانت انعقدت بتاريخ الاثنين اللي فيه 11 جانفي 2016. وحاضر معنا الآن عبر الهاتف السيد يوسف بن إبراهيم مدير ديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث. مرحبا بك سي يوسف عبر موجات راديو رقاب الثورة. أهلا بك ومرحبا وتحية ليك ولمستمعي. سيد يوسف، بارشا لو من عديد الدور الثقافة الموجودة في المناطق الداخلية على معناها أحياء بعض التظاهرات غياب الدعم، أيضا وقت اللي نشوفه تظاهرة في بحياة ذكرى يوم الشهيد في مدينة رقاب بتاريخ 9 جانفي، بارشا قالوا أنه ملقوش الدعم، خاصة وقت اللي ولت معناها يلوجوا على موارد خاصة لمعناها أحياء مثل هذه التظاهرات. ونشوفه بارشا تظاهرات اللي فما شكون سماها التظاهرات الواجهة للموجودين المهرجانات الدولية الكبرى، أيضا نشوف اليوم في ساحة الحبيب بورقيبة بتاريخ 14 جانفي، فما احتفالات لثورة 14 جانفي، فما شكون يقول علاش ما صارتش كيفها ودعم بمناسبة ثورة 17 ديسمبر. تعليقك. والله ألو. وي نسمع فيك سي يوسف. بالنسبة لدعم التظاهرات خاصة في الجهات يعني الداخلية، أنه يعني توجه الوزارة وبرامج عملها يعني منذ فترة يعني توجهت للجهات الداخلية، وتم دعم عديد التظاهرات داخل الجمهورية وعديد المهرجانات داخل الجمهورية، ويعني في إطار أيضا حتى التمييز الإيجابي أيضا بين وفقا لأحكام الدستور، التمييز الإيجابي بين الجهات، وثم عديد التظاهرات تم دعمها. في 17 ديسمبر ثم احتفالات أيضا ساهمت وزارة الثقافة سواء من خلال المصالح المركزية متاحة أو كذلك من خلال المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث في دعم عديد التظاهرات بمناسبة يعني إحياء ذكرى ثورة ذكرى 17 ديسمبر. وكانت إذا السيدة وزير الثقافة المحافظة على التراث موجودة في سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر، وتم تدشين عدد من الـ من الـ من المؤسسات الثقافية، تم تدشين المعهد الجهوي للموسيقى بسيدي بوزيد، وكذلك المكتبة العمومية بسيدي بوزيد تم تجهيزها وتأسيسها بالمراجع وبالكتب وتدشينها رسميا، وكذلك وضع حجر أساس متحف الثورة بسيدي بوزيد، وتم شروع تم تكليف المعهد الوطني للتراث، وهو الآن يعني الإطارات المتخصصين في هذا المجال بسدد يعني القيام بالإجراءات اللازمة لإنجاز الدراسة حول يعني إحداث هذا المتحف. وتم رصد الاعتمادات الخاصة بهذا المشروع الهام، وتم كما قلت لك دعم عديد التظاهرات سواء في سيدي بوزيد أو في غيرها من الولايات، وتم تظاهرات هامة عديدة جدا تم دعمها جهويا. سيد يوسف يعني مهرجان الصحراء الدولي بدوز، او كذلك مهرجان التمور بدوز، او كذلك يعني مهرجانات اخرى عديده. بهيد نحكوا على مهرجان 17 ديسمبر سيد يوسف. مهرجان 17 ديسمبر اللي شهر التالي كانت تحيته ولايه سيدي بوزيد في دورته الخامسة، فما شكون اللي تكلم من الهيئة المنظمة للمهرجان وأكدوا قالوا انه يلزم يكون مهرجان دولي بأتم معنى الكلمة معناها يعني. وكانت وزيرة الثقافة وقتها لطيفة الأخضر حاضرة وتوجهوا لها شخصيا بالسؤال وقالوا لها يلزم يكون مهرجان دولي، معناها تقع انه اعتراف به كوزارة الثقافة، ايضا تتخصص له اعتمادات وبرمجة مسبقة، مش نبقوا نستنوا الاخر لحظة باش نشوفوا عدد الضيوف. هو بالنسبة لمهرجان يعني دولي، احنا نقولوا اي مبادرة جهوية يعني لتنظيم فعاليات يعني ثقافية مرحب بها يعني، وتحظى بدعم الوزارة ولا نقاش في ذلك يعني. معناه نفهم من كلامك ما موقعش مراسلتكم. لا لا لا، توا باش نجاوبك، توا انا معناها نجاوب فيك على نقطة محددة بالذات. معناها باش نقول لكم انا بالنسبة لي انه تم أن وزارة الثقافة كانت حاضرة يوم 17 ديسمبر في سيدي بوزيد تفاعلا مع الاحتفالات والفعاليات اللي صارت. السؤال إلى معناها يعني مدى استعداد وزارة الثقافة لدعم إشعاع هذا المهرجان وإسناده حتى يكون يعني عنده إشعاع دولي، أنا نقول لك يعني أنه وزارة الثقافة تدعم هذه المبادرات ومستعدة لإسنادها أدبيا وماديا. واضح. بطبيعة الحال شرط هنالك متطلبات يعني معلومة، وهي متطلبات يعني إنه يتم إعداد الملفات يعني بصورة يعني في متسع من الوقت، وإنها يتم تشريك مختلف الأطراف المتدخلة يعني في الموضوع، وبالعكس هذه حاجة مرحب بها. ثم أنه أي احتفالية تصير الآن بالنسبة لنا سواء احتفالية أو تظاهرات أو أنشطة مختلفة تكوينا وفي إطار التكوين وتنمية القدرات في المجال الثقافي أو كذلك في مجال البنية الأساسية والبنية التحتية أو في إطار الفعاليات معناها وتظاهرات الثقافية والفنية معناها هذه كلها مقاربة يعني متكاملة والمبدأ الذي يعني يتم العمل على تفعيله هو وتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ حيز الواقع هو التمييز الإيجابي للجهات وفق ما ورد والحق في المشاركة في الحياة الثقافية أو وفق ما ورد في أحكام يعني دستور جديد جانفي 2014. سيد يوسف في نقطة ثانية تفاعلكم مع البيان اللي كان أصدرته النقابة العامة الثقافة بتاريخ 2/11 جانفي الجيري واللي أفرز زوز قرارات إضراب ليوم 26 جانفي الجيري واعتماد توقيت عمل أعوان الوظيفة العمومية في المؤسسات الثقافية نظام 5 أيام عمل بداية من تاريخ الإضراب. هو بالنسبة لنا بطبيعة حال الطرف النقابي يعني طرف وشريك أساسي في في في المجال الثقافي هناك عدد من النقاط التي أثيرت من قبل الطرف النقابي. وزارة الثقافة والمحافظة على التراث يعني تعتمد مبدأ الانفتاح على الحوار مع الطرف النقابي لأنه هو هو السبيل اللي نجم يعني يسهم في تطوير أداء القطاع بصورة عامة. الحوار ينجم يوصل الأطراف للحلول المرجوة وثم اجتماع هو مقرر عقده نهار 22 من هذا الشهر مع الطرف النقابي مع النقابة العامة للثقافة وباش يحضروها بالذات حال ممثلي الاداره وممثلي طرف النقابي وان شاء الله انه كل النقاط المدرجه والتي سوف يتم تداولها باش يكون فما نقاش وباش يكون فما تفاوض وباش يكون فما حوار واحنا متاكدين انه يعني انه الحوار هو يعني هو الحل انه بالحوار قادرين على تجاوز كل النقاط العالقة وفقها بالتأس الحال الامكانات المتاحة ووفقها معناها متطلبات العمل الثقافي. سيد يوسف برجة دور ثقافة وزارة الثقافة متمسكة دائما واضح بمبدأ الحوار وانها تجلس مع النقابة على طاولة واحدة وتشوفوا المطالب الكل. فما معناها دور ثقافة يلوم ويقول لك علاش ما نخدموش بنظام عمل وتوقيت عوين الوظيفة العمومية في المؤسسات الثقافية معناها فما شكون يقول لك يخدم نهار لحد العشية فما شكون يقول لك نهار اثنين مرتاحين ونخدموا الجمعة الكل علاش ما يقعش موازنتها مع توقيت عمل عوين الوظيفة العمومية؟ والله تو هذا موضوع معناه دقيق وهذا إن شاء الله في الاجتماعات الفنية مع الأطراف كلها الإدارة وكذلك الطرف النقابي هذا بشي يتم التطرق فيه يعني في بي بي بي بي بدقة يعني احنا ننتظر المقترحات بتاع الطرف النقابي في هذا الموضوع إذا كان ثم مقترحات عملية دقيقة يتم درسها بما يعود بالنفع على أولا على حسن سير المؤسسات الثقافية وكذلك بما يعود يعني بالنفع على المتلقي على المواطن اللي يحبوه ينتفع بالعمل الثقافي ويحبوه يشارك أكثر في النوادي الثقافية وفي نوادي الاختصاص وفي المكتبات العمومية واضح يعني أنه نعرفه أنه ما نصورش أنا ثم أحد يعني من القائمين على المؤسسات الثقافية المختلفة أنه يرى أنه نهار السبت لحد نسكروا ما يجيوش المواطنين وما يجيوش الشباب وما يجيوش الأطفال. معناها حبيتوا تراعوا وقت اللي تبدا فما مثلا العوائل، معناها مثلا موظفين ما يخدموش وتلامذة ما يقروش، انهم يلقوا متسع وفضاء لوينهم يتفرهدوا ويترفهوا غادي. ثم انه هذا امر غير جديد راهو، هذا مساله يعني ماهيش جديده، انه انه انه مؤسسات ثقافيه يشتغلوا وفق بطبيعه الحال وفق نظام معين، راهو معناها وفق نظام معين متفق عليه ويتم الاشتغال عليه انه نهار الاحد. سيد يعني نعرف انه فما تضحيات عديده وما يعطيهم الصحه القائمين على المكتبات العموميه وعلى دور الثقافه، نعرف انه في المجال الثقافي فما يعني عمل وفما تضحيات، انه الانسان اللي يبدا يعني يوم الاحد او يوم السبت انه يبدا قائم على مكتبه عموميه يستقبل الرواد المكتبه او يستقبل رواد نادي ثقافي يستقبل الشباب، نعرف انه هذا في تضحيه او في عمل، ولكن هذايا مساله اولا يعني تنظيم، هنالك تراتيب معينه معمول بها انهم يشتغلوا يوم السبت ويكون ثم ايام راحه يعني او اوقات راحه يعني في الايام المواليه، وهذه مساله يعني واضح. سيد يوسف بن ابراهيم في نقطه اخيره، انا نقول لك انا انه كل المقترحات يتم درسها. واضح واضح جدا. أي مقترح عملي مرحبا يتم درسه وفق الموارد البشريه المتاحه، وفق كذلك خصوصيات المؤسسات الثقافيه المعنيه، وتبقى ايضا. واضح. حاضر معانا الان في الاستوديو السيد عبد الباقي عبيدي مدير دار الثقافه برقاب، عنده ما يسالك. عسلامه سي يوسف. تفضل. عسلامه سي يوسف. الو. الو عسلامه. اهلا عسلامه. والله حبيت نسالك سؤال عطاير وفي شكل طلب، هو صحيح كما ذكرت سيادتك انه تقريبا السيد الوزيره الوحيده اللي حضرت في 17 ديسمبر السيده لطيفه، وتقريبا اطارات الوزاره ومنهم انت سيادتك، وتقريبا الوزيره الوحيده كما ذكرنا، ودشنت عديد المؤسسات كما المعهد الجهوي للموسيقى وحجر الاساس تاع متحف الثوره والمكتبه العموميه مشكوره وزير الثقافه صحيح، لكن نحن نحب نطرح عليك سؤال، ليش ما يوقعش اعتماد او جعل مهرجان ثورة 17 ديسمبر هو مهرجان دولي بمعنى الكلمة، معناها تتدخل الوزارة على مستوى الدعم والحرص كما المهرجان الدولي الحمامات وكارتاج في رصد الاعتمادات الكبيرة، لانه تقريبا احنا عنا هو في شكل جمعية والاعتمادات صغيرة برشا، وصحيح يمكن قد يطلبوا من الوزارة تعطيهم اعتماد لكن يبقى لا يرقى الى مستوى اللي نطمحوا له كمهرجان دولي. لما لا تتدخل الوزارة حتى في الحرص على تعيين مدير المهرجان، هذا يكون معناه بالتشارك بين المندوبين الجهوية وبين الوزارة، وفي الاعتماد وفي البرمجة تسعى اللي باش تكون برمجة معناها كبيرة وضخمة، لأنه شفناه في تقريبا دورتين وثلاثة ما عادش يرتقي حتى المهرجان الوطني. احنا نحبوا الوزارة تنزل بالثقل متاعها على مستوى البرمجة والدعم وكل شيء، هل هذا ممكن أم لا؟ شوف انت توهك أجبت جزئيا على بعض الأسئلة اللي طرحتها، يعني هي انت هو جمعية المهرجان حتى ولا؟ ايوه. اذا كان هو جمعية يعني اعضاء الجمعية والهيئة متاع الجمعية هما يعني لهم الهامش البرمجة واقتراح الفقرات واقتراح ضيوف حتى ولا لا؟ الو. وي وي واضح. فهو انه جمعية نحن نحترمه بطبيعة الحال، الجمعيات والهياكل اللي معناها تقوم على تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ودعم هذا النوع من الهياكل، يعني الجمعيات راهو يخضع إلى تراتيب معينة في مجال التمويل العمومي للجمعيات. واضح. معناها ثم تراتيب معينة ثم، ولكن من حيث المبدأ نلقوش سيرة، من حيث المبدأ نجم نأكد لك أنه انه راهي وزاره الثقافه على استعداد دائم لدعم التظاهرات الجهويه خاصه واللي عندها رمزيه واللي عندها خصوصيه في الجهات خاصه الداخليه، راهو فما توجه رسمي من الوزاره لتنفيذ مبدا التمييز الايجابي في المجال الثقافي تطبيقا لمبادئ الدستور بطبيعه الحال، ولكن وفق بطبيعه الحال الامكانيات يعني المتاحه بطبيعه الحال والموارد المتاحه، ووفق ايضا التراتيب، ووفق كذلك البرامج التي يتم اقتراحها من الهيئات المعامله المعنيه. يعني وضح سيد يعني يوسف. انا متاكد ان اذا كان يتم على التنسيق يعني مسبق ومعناه في متسع من الوقت ويتم يعني يعني تقديم يعني يعني ملفات يعني تتوفر او تستجيب لمبادئ او قواعد الحرفيه ومعناها ويكون ملفات محكمه ويتم تقديمها في متسع من الوقت وكله ويكون شاركوا مختلف الاطراف في التمويل. يعني متاكد انا انه تدريجيا ان شاء الله هذا المهرجان سوف يتطور مع مرور السنوات ومع اكتساب ايضا الخبرة اللازمة انه باش يولي عنده تدريجيا اشعاع، لانه راهو ثم عديد التظاهرات راهو ما بداتش من نهارها الاول هي عندها نفس الاشعاع يعني. الو وي نسمع فيك سي يوسف. يعني ثم تظاهرات عندها تو 50 سنة ولا 40 سنة من الوجود ومن الـ ومن الـ ومن الـ من العمل، يعني بطبيعة الحال يكون عندها اشعاع وربما حتى بالنسبة لل للسبونسور والمساهمين في التمويل أكيد يكون ثم أيضا تراكم للتجربة وهذا، ولكن متأكد إنه المهرجان أو المهرجانات كذلك عديد المهرجانات الداخلية اللي عندها رمزية وعندها خصوصية أنها مستلقى الدعم الدائم من وزارة الثقافة. فقط أدعو القائمين على مثل هذه التظاهرات على أن في متسع من الوقت يتم إعداد ملفات ويتم إعداد ملفات وفق قواعد يعني القواعد المطلوبة ومعناها من الجوانب المالية ومجانب الفنية والثقافية وغيرها، والوزارة دائما على استعداد للمساهمة وكذلك المندوبيه الجهويه للثقافه في سيدي بوزيد وغيرها من الجهات، يعني على استعداد دائم الوزاره للمساهمه في المرافقه وفي الاسناد الادبي والمادي، وان شاء الله القادم افضل بالنسبه للمهرجانات كلها الداخليه في الجهات الداخليه اللي وزاره الثقافه راهي تعطيها اهميه قصوى. واضح جدا سيد يوسف بن ابراهيم مدير ديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، مشكور على التفاعل معنا عبر موجات راديو رقاب الثورة. شان نهارك زين اكيد مشكور. رجعنا لكم مره اخرى سيد عبد الباقي، كلام برشا معناه مهم كان عداه الاستاذ يوسف بن ابراهيم. احكى قال وقت اللي نحكوا معناها يجلسوا لطولت حوار مع وزارة الثقافة، وحكى ايضا معناها فما نقطة اللي هي من بين اللي كان أثرتها النقابة العامة للثقافة، قلت علاش ما يعتمدش توقيت عمل العوان الوظيفة العمومية. وزارة الثقافة خزرت له معناها منظر معناها برؤية أخرى، تقول لك الوقت هذاك كلام ذا مع ما يقروش، أغلب عوان الوظيفة العمومية ما يخدموش، يلزم يلقوا فضاء وين باش يتفرهدوا، وقلت لك ميساج مقترحاتكم كل تحت الدرس. هو صحيح كما قال، وإحنا تقريبا تعودنا صحيح بالعمل ووقت راحة الناس الأخرى معناها هذا صحيح، لكن احنا شو نطالبوا؟ نطالبوا نخدموا مثال السبت عشيه وحد، لكن مراعاه لعدد ساعات العمل. معناها انا كي نجي نخدم كموظف عمومي 40 او 39 ساعه، لكن هذا يراعى في اما في منحه في المنحه او النجم المؤسسه تبقى تخدم سبت وحد، لكن الاعوان يراعى في وقت عملهم. مثلا كي تجي تقارن بالشباب او بالتربيه او الشباب مثلا نفس التوجه يخدموا في اوقات راحت المؤسسات الاخرى والموظفين والناس الاخرى اللي تخدم، لكن المنشطين نتاعهم يخدموا مثلا 16 و18 ساعه. لما لا تكون الثقافه هكاك؟ المؤسسه موجوده لكن اللي يخدموا فيها بالتناوب. مثلا اوقات العمل الليلي، مثلا جي انا في رمضان نخدموا من 9 ونص الليل الرسمي وتخدم معنا نساء وبنات، لما لا يوقع تعويضه مثلا بمنحه خاصه في اليوم هذاك؟ هذا هو اللي نطالبوا به. احنا نعرفوا انه عملنا هذاك هو قدرنا، هذاك هو يزمك تخدم في وقت راحة العباد، لكن يوقع مراعاة الشيء هذا اما بالتعويض، لكن ثم منحة خصوصية ما مع بصراحة ما ترتقيش القيمة العمل المقدم. وثانيا نجم نلقوا صيغة في التناوب، صحيح العنصر البشري ناقص في وزارتنا، مثلا ساعة ساعتها قدر ثقافة فيها زوز اعوان ومدير او عون مدير ما ينجمش يخدم بالتناوب، لكن هذا ماله الا يلزم نقوله حل. علاش تجي تشوف في مثلا في دور الشباب تلقى ترقياتهم خير ويخلصوا خير ويخدموا اقل، هذايا نحن مستعدين لكل شيء، لكن نحن نقوم بواجبنا وملزمين باش نقوم بواجبنا على احسن واجب، لكن زادا نحن نلزم الوزاره ان تعطينا حقوقنا، هذا هو اللي نطالبوا بينا. اكيد سيد معناها سيد عبد الباقي، سيد عبد الباقي تفاعل باج فيسبوك مدام حدي جبلي تقول لك بون كوراج، اكيد تسمع فينا، تحيه ليك مدام، تتبع فينا على الموجة 107.4. ايضا عم نطلع على الباج فيسبوك راديو تروازير، دارين عبيدي تقول الحقوق لا تمنح بل تفتك، نحن ما نخدموش مع بعضنا ونعمل كل جهودنا باش نهار 9 جانفي ما يتنساش، وما تتصوروش باش يجي البراني ويتذكر النهار هذا، هناك غياب كبير للمجتمع المدني المطلوب من كل المدنيين ونشطاء التحرك. اكيد يا دارين يلزم الناس الكل نحطوا ايدينا في ايدينا بعضنا. سيد عبد الباقي شنو من بين معناها الحاجات الاخرى اللي تعاني منها دور الثقافه كغرار دار ثقافه برقاب، شنو مشاكل؟ والله المشاكل خاصة احنا على المستوى البنية التحتية والتجهيزات، يعني تلقى قاعة عروض لا تستجيب بالمرة للعروض، كان في طريقة يعني بناء الكراسي، يعني تقريبا من الصف الرابع معاش الاخ اللي من بعد الصف الرابع معاش يشوف عفوا العرض، معاش يشوف العرض وتولي ثم جمهور واقف وتولي فوضى. كان على مستوى الصوت، معناها الصوت قاعة ماهيش مغلف وغير مهيئة، يقوى الصوت شوية تولي يكو، هذا على مستوى البنية التحتية. خاصة على مستوى التجهيزات زادة ديما نحن راو هذايا مش جديد، ديما نراسلوا في وزارتنا وننصتوا حتى ينصتونا حتى الإطارات في السيمينار وفي كذا، أنه التجهيزات على غالب يمكن يخضع على المبدأ الصفقات، نحن نعرف الدومين، لكن تنجم تراعي الصفقة والجودة، ديما الجودة متاع التجهيزات رديئة وثم تجهيزات برشا ناقصة. هذا نطمحوا له احنا، لأنك سمحني سي كيلاني أنك إذا كانت تطمح البناء ثقافة باهية وتجلب وتستقطب الرواد والشباب يلزمك يلزم الفضاء، خاصة الفضاء يكون صحيح. معناها قابل أنه يستقبل العباد والكل. أكيد ما دمت نحكي على كل الأمور اللي تخص دومين الثقافة، وكنا حكينا على البيان اللي كان أصدرته النقابة العامة ثقافة، حاضر معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ مفتاح والناسي الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة. مرحبا بك سي مفتاح عبر موجات راديو رقاب الثورة. أهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام ومرحبا بالمستمعين ومرحبا بكم مرة ثانية. يعيشك سي مفتاح، قبيلة شوي كان عنا اتصال مع السيد يوسف بن إبراهيم مدير ديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، كنا تواجهنا له بالسؤال على معناها وضعية المهرجانات في ولاية في المناطق الداخلية كغرار ولاية سيدي بوزيد، الدعم أيضا حكينا له على الإضراب نتاعكم اللي باش يكون إن شاء الله، معناها كما أنتم خممتوا أنه باش يكون بداية من 26 جانفي في 2016، كان أكد وقال راهم هما باش يجلسوا لطاولة حوار معاكم أنتم كنقابة بتاريخ 22 جانفي المقبل، وقال هو مع كل المبادرات وكل الملفات اللي معناها اللي تقع مراسلتها لوزارة الثقافة باش تحاول انها تدعم بعض المهرجانات وقت اللي تكون الملف وتكون كل الوثائق حاضرة. ردك على الموقف الوزارة من معناها من الحكاية هذه؟ بالنسبة لأي مبادرة للجلسة نحن أساسا هو الحوار وحل المشاكل العالقة أو تنفيذ الاتفاقيات العالقة كان ذكرنا بهم الاتفاقيات سيد مفتاح. نعم؟ كان ذكرنا بالاتفاقيات مع وزارة الثقافة شكين؟ اتفاقيات مثلا القانون الأساسي للمكتبين هو أقدم اتفاقية قطاعية من سنة 2011، كان السيد رئيس الديوان هذا سيد يوسف بن إبراهيم صديقنا كان وقتها هو مدير شؤون قانونية ونساءات في وزارة الثقافة، وكان هو وقتها شاهد عليها من 2011. النظام الأساسي للمنشطين الثقافيين المعاق هو وقتها وقت اللي تم على الأقل التفاوض حوله وسنه وقت راحوا هو نفس الحكاية كان وقتها هو مدير شؤون قانونية ونزاعات ويعرف الخلل اللي فيه ويعرف المشاكل اللي فيه اللي تحول دون مشاركة طيف من الزملاء العاملين في التنشيط الثقافي من المشاركة في المناظرات الترقية ويحول دون إدماج طيف آخر من العاملين في التنشيط الثقافي أو المختصين في التنشيط الثقافي العاملين في الوزارة. الاتفاقيات هذه عديدة من 2011 وقاعدين نتفقوا اتفاقية وبعدين نزيدوا نتفقوا عليها اتفاقية ما تجاوزتش حدود نلتزم بالسعي ونسعى وكذا والإصدار في أقرب الأجيال. أقرب الأجيال هذا أنا يقول في 2012 يقول أقرب الأجيال، في 2013 يقول في أقرب الأجيال، في 2014 يقول أقرب الأجيال، 6 أبريل الماضي 2015 نيجو في أقرب الأجيال، 27 يوليو نيجو في أقرب الأجيال، ونيجو جلسة في خلال شهرين من 27 يوليو للمتابعة. الجلسة هذه أنا مازلنا ننتظر فيها وإن شاء الله تنعقد جلسة 28 جانفي. الأكيد أنه بالنسبة لنا نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل هو الحوار أولا وثانيا وثالثا وأخيرا هو الإضراب، هو النضال من أجل الحقوق واستكاك الحقوق. واضح معناها انتم مع كل مبادرات الصلح اذا دعت لها وزاره الثقافه قبل اعلان معناها الاضراب المقرر نهار 26 جانفي. الله يها ماذا بينا احنا راهو ما عمرنا ما نسعى للاضراب من اجل الاضراب. نحن ايجابيين حتى في مفاوضاتنا هاو نلقوا رزنامه محدده في التنفيذ بحضور الاطراف اللي هي المعطله اتفاقيات خاصة في القوانين الأساسية ولا في المؤسسات العمومية للعمل الثقافي خاصة والتعطيل اللي جاء بعد حل اللجان الثقافية للتنشيط الثقافي ولتمويل التنشيط الثقافي. نيجو وعود جازمة وتحديد رزنامة التنفيذ ونيجو جلسة كيف الجلسات اللي تصير للقطاعات الأخرى اللي هي اللجنة الوطنية للتصالح اللي هي المتفقد العام للشغل ووزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه متفقد الشغل والمتفقد العام للشغل والمصالحة وزارة المالية رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف وهاو يلتزموا بجدول في التنفيذ. هاو تونا نأجلوا الإضراب ونأجلوا الإجراءات المصاحبة ولا نلغوا الإضراب ولا نلغوا الإجراءات المصاحبة. هذا المشهد هذاك عن الإضرابات وعن إجراءات المصاحبة بعضها أعلن اللي هو متمثل في العمل نظام خمسة أيام وبعضها الآخر هو قاعد يدرس في الجهات وطرح في الهيئة الإدارية ومازال ما تقررش وممكن يتقرر يوم 23 جانفي. به يا سيد مفتاح والناس في نقطة أخيرة سيد يوسف بن إبراهيم قال مثلا إنه وقت اللي معناه أنتم حبيتوا تخدموا واعتماد توقيت كما أعوان الوظيفة العمومية قالك مختلف التلاميذ اللي معناها العباد اللي تخدم اللي أنتم واللي هما الفئة مستهدفة تقدموا لهم خدمات ثقافية يرتاحوا آخر الجمعة هذاك علاش هما يحبوا أن المؤسسات الثقافية تخدم في الويكاند. لا يهاو بأن نحن تعطينا الأمر 1710 لسنة 2012 من 2012 نشر في الرائد الرسمي وهذا الأمر هذا شنو قال العون في الوظيفة العمومية وفي الإدارة العمومية والعون العمومي يخدم 5 أيام بالتوقيت المعروف عليه ويرتاح سبت وحد وقال يا وزارات إذا كان عندك شيء خصوصي أو بين له خصوصيته واقترح أمر متعلق بتوقيت عمله ونظم له حصص الاستمرار. حصص الاستمرار هذه بطبيعتها باش تكون عليها تأجير خاص وبطبيعتها وقتها باش تولي أنت تقرب خصوصية السلك هذاك اللي تحصل فيه سبت وحد. في الوقت نحن تو خصوصيتنا منكرة على الأقل في مستوى وزارة المالية. واضح يا سيد. المدير العام للتأجير العمومي وزارة المالية تحديدا. ولذا وقت اللي انت ممكن عليا خصوصيتي ولذا ما تعبرش لحاجتك بانك باش تخدمني سبت وحد وهذا نعتبره استغلال مفرط للعون العمومي العامل في القطاع الثقافي اللي يخدم سبت وحد ويخدم بالليل دون مقابل ودون اعتراف بخصوصيته. واضح جدا يا سيد مفتاح والنسي مشكور على الاتصال شان هارك زين. شكرا بارك الله. بسلامة باي باي. سيد عبد الباقي، هكا نوصلوا لنهاية عدد جديد من برنامج 90 دقيقة. أكيد كلام برشا كان أكدوا سيد مفتاح الونيسي وقال هما مع أنهم يقعدوا مع على طاولة الحوار إذا وزارة الثقافة أبدت استعدادها. في نقطة أخيرة قبل ما نختم، شنو تنجم تقول للسادة المستمعين؟ والله بخصوص النقطة هذه صحيح، احنا راهو في الثقافة ديما نخدموا من غير حسابات، ونخدموا تقريبا ساعات حتى عندنا 7 سوايع عمل، ساعات نخدموا بال 12 ساعة وبال 13 ساعة في مراعاة المصلحة الوطنية، لكن نحن في مراعاة حقوقنا المشكلة ما نلقوش برشا تجاوب بصدق. نحن ساعة ساعة نضطر أن نطالبوا بحقوقنا، وكيما كان يحكي سي مفتاح أن في الأخير الأضراب هو في الأخير ما هوش مطلب، ما نحبوش نضربه، لكن في الأخير وندعو إذا كان كيما كنا حكينا معناها الحوار هو السبيل الوحيد مع الوزارة ومع مختلف الوزارات حتى المالية كيما حكى سي مفتاح أن هي المتعنتة في كيما نقولوا معناها عدم عن حقوقنا. هذا هو نولوا نضطر للمطالب، وإن شاء الله في قادم الأيام تتحل قبل 26 جانفي اللي هو موعد الإضراب. إذا كانت حلت هذه المسائل ونقحونا القانون الأساسي أنت مع الإضراب إذا كان معناه ما لقيتوش؟ نعم أنا عضو نقابة أساسية في سيد بوزيد، معناه أنا راني مشني مع الإضراب إذا كان ثم لو مينيموم. أنا طالبين إحنا 4 حقوق، أعطيني حق ونتعدوا، إذا كان ما تعطيني حد شيء وتنكر علي حقوق راهو اضطرار الحكومة على ضربه كضرورة. وندعو للناس كلها باش تلتف حول المسألة من وزارة من أعوان وكل كانوا بالإجابة، وإحنا ماذا بينا ديما بالإجابة وبتجاوب السلطة أو الوزارة إن شاء الله. وبربي نحب إذا كان تسمح قبل الختام نحب شكر للراديو زادا اللي سميت تقريب الناس كلها كان حاضر معنا في المحطات الكل وفي 9 جانفي بالحدود عمل بالخصوص معنا عمل استوديو خارجي للبث المباشر يعطيكم الصحة ومشكورين مشوا في حضوركم مشكورين. راني أنا ديما كل مرة ونتذكر واحد، لكن في حضوركم ديما في طبيعة أنا اللي قريب مني ما نشكروش، أما نشكر إخويا الراديو يعطيكم الصحة إلى جانب اللي شكرتهم كل قبل. مشكور السيد عبد الباقي عبيد على الحضور. كنا حكينا اليوم على برمجة وتقييم الدورة الخامسة من ذكرى شهداء رقيب يوم الشهيد 9 جانفي تحت شعار الدورة الخامسة تثبيت للتاريخ. أيضا حكينا على الإضراب المنتظر لأعوان الثقافة. مشكورين أنتم مستمعينا الكرام اللي تبعتون عبر موجات راديو رقيب الثورة، تحياتي لكم، هذه تحيات كيليني من وراء الميكروفون. كل عام وأنتم تنفسوا حرية إن شاء الله، كل عام وتحطوا يديكم مع معناها دار ثقافة برقاب، أيضا كل منشطة في المجتمع المدني كما قالت دارين أنه الناس الكل يلزم نوقفوا باش نحيوا الذكرى هذه ونمنوا بتاريخ 17 ديسمبر، نمنوا بتاريخ 9 جانفي وكم نقفلوش نحن ما فهميش شكون باش يوثق التاريخ هذا. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم مستمعين وفيها لراديو رقاب الثورة، دمتم مستمعين وفيها لبرنامج 90 دقيقة، ونلتقي على محبة. مشاغل الجهة، تساؤلات المواطن، متابعة الأهم الأحداث في برنامج 90 دقيقة. 90 دقيقة ربورتاجات استضافات حوارات ونقاشات كل نهار 3 وخميس على راديو رقيب الثورة.